من برنامج قراءة كتب الحديث بالسرد المجود في سنته السادسة 39 و400 وألف، وهو كتاب المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، المعروف شهرة بصحيح مسلم، للحافظ أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله، المتوفى 61 و200. وقد انتهت بنا قراءته إلى قوله رحمه الله في الصفحة 51 بعد 100 من الطبعة العامرة: حدثنا قتيبة بن سعيد وعمرو الناقد وزهير بن حرب. وقبل الشروع في القراءة أنبه إلى أمرين: أحدهما أن الأصل في التصوير التحريم، ولا ينقل عن هذا الأصل إلا بضرورة أو حاجة، وليس هذا المجلس مما يجري فيه الضرورة أو الحاجة، فلا يجوز لأحد أن يصوره، لأن تقدير المانع أو المبيح للتحريم مانع من ذلك. والآخر أن المعتد به في سماع هذا الدرس هو الجلوس في مجلسه، فمن رام أن يسمعه فليكن في مجلسه جالسا، فلا يوجد له نقل بأي وسيلة من الوسائل. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه والمسلمين أجمعين. وبإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الحافظ أبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري رحمه الله تعالى أنه قال في صحيحه: حدثنا قتيبة بن سعيد وعمرو الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لولا أن أشق على المؤمنين، وفي حديث زهير على أمتي، لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. قال: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال: حدثنا ابن بشر عن مسعر عن مقدام بن شريح عن أبي أنه قال: سألت عائشة رضي الله عنها، قلت: بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك. قوله رحمه الله في الإسناد المتقدم عن الأعرج: هذا اللقب لجماعة، وهو عند الإطلاق لعبد الرحمن بن هرمز الأعرج. وقوله عن أبي الزناد: لم تقع هذه كنية لأحد من رواتهم إلا لراو واحد عرف بها، وهو أبو الزناد عبد الله بن ذكوان المدني. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وحدثني أبو بكر النافع عن عبده وقال: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن المقدام بن شريح عن أبي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك. قال: حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي وقال: حدثنا حماد بن زيد عن غيلان وابن جرير المعولي عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وطرف السواك على لسانه. قوله وهو ابن جرير المعولي، تقدم أن هذا الرسم جاء في الأسماء في مالك بن مغول بالغين المعجمة، وأما بالعين المهملة فوقع في جماعة من الرواة من أشهرهم هذا الراوي غيلان بن جرير، ويقال له المعولي بفتح الميم والمعولي بكسرها، ففيها لغتان مختلف فيهما. نعم. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا هشيم عن حسين عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام ليتهجد يشوص فاه بالسواك. قوله عن أبي وائل، تقدم أن هذه كنية جماعة، وهي عند الإطلاق لأبي وائل الأسدي، واسمه شقيق بن سلمة. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا جرير عن منصور قال: حاوى حدثنا ابن نمير قال: حدثنا أبي وأبو معاوية عن الأعمش كلاهما عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل وذكر بمثله ولم يقولوا ليتهجد. قال: حدثنا محمد بن مثنى بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا سفيان عن منصور وحصين والأعمش عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إسماعيل بن مسلم قال حدثنا أبو المتوكل أن ابن عباس رضي الله عنه ما حدثه أنه بات عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم من آخر الليل فخرج فنظر في السماء ثم تلا هذه الآية في آل عمران إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار حتى بلغ فقنا عذاب النار ثم رجع إلى البيت وتسوك وتوضأ ثم قام فصلى ثم اضطجع ثم قام فخرج فنظر إلى السماء فتلا هذه الآية ثم رجع فتسوك فتوضأ ثم قام فصلى. قوله حدثنا أبو المتوكل هذه الكنية لراو واحد عندهم يعرف بها ويذكر وهو علي بن داود الناجي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقل وزهير بن حرب جميعا عن سفيان قال أبو بكر حدثنا ابن عينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الفطرة خمس أو قال خمس من فطرة الختان والاستحداد وتقليم الأظفار ونتف الإبط وقص الشارب. قال حدثني أبو الطاهر وحرمة بن يحيى قال أخبر ابن وهب قال أخبرني يوسع بن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الفطرة خمس الاختتان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط. قوله حدثني أبو الطاهر تقدم أن هذه الكنية لم تقع لأحد من رواتهم إلا لأبي الطاهر المصري واسمه أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن سرح. وقوله أخبرنا ابن وهب تقدم أن هذه الكنية عند الإطلاق هي لعبد الله بن وهب بن مسلم المصري. وقوله عن ابن شهاب هذه الكنية عند الإطلاق هي للزهري واسمه محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب الزهري. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد كلاهما عن جعفر قال يحيى أخبرنا جعفر بن سليمان عن أبي عمران الجوني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال أنس رضي الله عنه وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40 ليلة. قوله وقتيبة بن سعيد تقدم أن اسم قتيبة وقع في رواة الستة لراو واحد هو شيخ البخاري ومسلم وهو قتيبة بن سعيد ابن جميل ابن طريف الثقفي. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى يعني بن سعيد قال حا وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي جميعا عن عبيد الله عن نافع بن عمر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أحفوا الشوارب وأعفوا اللحاء. قوله وحدثنا ابن نمير تقدم أن هذا الاسم نمير يأتي عندهم مصغرا إلا في راويين وقع مكبرا نمر أحدهما شريك بن عبد الله بن أبي نمر وينسب إلى جده فيقال شريك بن أبي نمر والآخر عبد الرحمن بن نمر اليحصبي. نعم. أحسن الله إليكم. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن أبي بكر بن نافع عن أبي يعني بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحية. قال حدثنا سالم بن عثمان قال حدثنا يزيد بن زريع عن عمر بن محمد قال حدثنا نافع عن ابن عمر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالف المشركين أحفوا الشوارب وأوفوا اللحاء. قال حدثني أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جز الشوارب وأرخوا اللحاء خالف المجوس. قال حدثنا قتيبة بن سعيد ما ذكر هنا مما يتعلق باللحى في الإعفاء والإيفاء أحسن من فسره هو أبو عبد الله البخاري في ترجمة في صحيحه وهي من نوادر إفاداته رحمه الله فمن رامها فليرجع إليها. أحسن الله إليكم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد أبو بكر بن أبي شيبة وزير بن حرب قال وحدثنا وكيع عن زكريا ابن أبي زايدة عن مصعب بن شيبة عن طرق بن حبيب بن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء. قال زكريا وقال مصعب نسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. زاد قتيبة قال وكيع انتقاص الماء يعني الاستنجاء. قال وحدثنا أبو كريب قال أخبر النبي زائلة عن أبيه عن مصعب بن شيبة في هذا الإسناد وذكر مثله غير أنه قال قال أبوه ونسيت العاشرة. قوله وحدثناه أبو كريب هذه الكنية لجماعة من رواتهم وهي عند الإطلاق لأبي كريب الكوفي واسمه محمد بن العلاء. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية وكيع عن الأعمش قال حدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان أنه قال قيل له قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة. قال فقال أجل، لقد نهانا أن نستقبل قبلة لغائطنا وبولنا وأن نستنجي باليمين وأن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برجيع أو بعظم. قوله عن الأعمش تقدم أن هذا لقب لراو واحد هو سليمان بن مهران الأعمش. قوله أخبرنا أبو معاوية، هذه الكنية عند الإطلاق هي لأبي معاوية الكوفي واسمه محمد بن خازم الضرير. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأعمش ومنصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان أنه قال قال لنا المشركون إني أرى صاحبكم يعلمكم حتى يعلمكم القراءة. فقال أجل، إن أنانا أن يستنجي أحدنا بيمينه ويستقبل القبلة ونهى عن الروث والعظام، وقال لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار. قال حدثنا زيد بن حرب قال حدثنا رفع بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا أبو الزبير أنه سمع جابر رضي الله عنهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتمسح بعظم أو ببعر. قوله حدثنا أبو الزبير تقدم أن هذه الكنية عند الإطلاق هي لأبي الزبير المكي واسمه محمد بن مسلم ابن تدرس. قوله حدثنا روح بن عبادة تقدم أن اسم عبادة في الأسماء وأسماء الآباء يجيء عندهم بضم العين، ولم يخرج عن هذا إلا في راو واحد هو محمد بن عبادة الواسطي من رجال البخاري. أحسن الله إليكم. قال وحدثنا زهير بن حرب وابن مين قال حدثنا سفيان بن عيينة قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال ولفظ له قال قلت لسفيان بن عيينة سمعت الزهري يذكر عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. قال نعم. قال وحدثنا أحمد بن الحسن بن خراش قال حدثنا عمر بن عبد الوهاب قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح عن سويري عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. هذا الراوي أحمد بن الحسن بن خراش أو بن حراش بن صالح، لماذا بالحاء ولا بالخاء؟ بالحاء. أيوة، لأن بالخاء، لأنه لا يوجد بالحاء إلا في اسم راو واحد هو ربعي بن حراش. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا سليمان بن أبي لالين عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى عن عمي واسع بن حبان قال كنت أصلي. هذا من فوائد مثل هذه القواعد، فمثلا تقدم معنا في الموطأ أن من كان من الأنصار فهو السلمي، ووقع في بعض النسخ الموطأ السلمي الأنصاري، وهذا لا يمكن أن يكون لأن كل أنصاري إنما ينسب فيقال السلمي. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا سليمان بن عم نبيل عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى عن عمه واسع بن حبان قال كنت أصلي في المسجد وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما مسن ظهره إلى القبلة، فلما قضيت صلاة صرفت إليه من شقي، فقال عبد الله يقول ناس إذا قعدت إن حاجت تكون لك فلا تقعد مستقبل القبلة ولا بيت المقدس. قال عبد الله ولقد رقيت على ظهر بيت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا عن لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشير عبده وقال حدثنا عبيد الله بن عمر عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمي واسع بن حبان عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال رقيت على بيت أختي حفصة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا لحاجته مستقبل الشام مستدبر القبلة. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن همام عن يحيى بن أبي كثير عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الإناء. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا وكيع عن شام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه. قال حدث من أبي عمر قال حدثنا ثقفي عن أيوب عن يحيى بن أبي كثير عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء وأن يمس ذكره بيمينه وأن يستطيب بيمينه. قال وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا أبو الأحوص عن الأشعث عن أبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحب التيمم في طهوره إذا تطهر وفي ترجله إذا ترجل وفي انتعاله إذا انتعل. قوله عن أشعث تقدم أن هذا الاسم عندهم آخره ثاء مثلثة، ولم يقع في رواة الكتب الستة ما آخره باء موحدة يعني أشعب. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن الأشعث عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في شأنه كله في نعليه وترجله وطهوره. قوله حدثنا عبيد الله بن معاذ تقدم أن هذا الاسم آخره ذال معجمة ولم يخرج عن هذا إلا في راو واحد من رواتهم وهو معان بن رفاعة السلامي. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أحمد أيوب وقتيبة وابن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل وقال أخبرني على وعن أبي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللعانين. قالوا من لعانني يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد عن طيب بن أبي ميمونة عن أنس مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حائطا وتبعه غلام معه مضاءة هو أصغرنا فوضعها عند سدرة فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته فخرج علينا وقد استنجى بالماء. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وغندر عن شعبة قال حدثنا محمد بن ثنا واللفظ له قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن طيب بن أبي ميمونة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة ماء وعنزة فيستنجي بالماء. قوله وغندر تقدم أن هذا لقب لراو واحد عندهم يذكر به واسمه محمد بن جعفر البصري. أحسن الله إليكم. قال وحدثني زهير بن حرب وأبو كريب واللفظ لزهير قال حدثنا إسماعيل يعني بن عليلة قال حدثني روح بن قاسم عن عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبرز لحاجته فآتيه بالماء فيتغسل به. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وإسحاق بن إبراهيم وأبو كريب جميعا عن أبي معاوية قال حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية وكيع لفظ يحيى قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن همام أنه قال بلى جرير ثم توضأ ومسح على خفيه فقيل تفعل هذا؟ فقال نعم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بلى ثم توضأ ومسح على خفيه. قال الأعمش قال إبراهيم كان يعجب هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حا وحدثنا محمد بن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال حا وحدثنا من جاب بن حارث التميمي قال أخبر من مسر كلهم عن الأعمش في هذا الإسناد ذكر معنى حديث أبي معاوية غير أن في حديث عيسى وسفيان قال كان فكان أصحاب عبد الله يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة. قوله وحدثنا من جاب ليس في رواتهم من اسمه من جاب سوى هذا الراوي وهو من جاب بن الحارث التميمي. أحسن الله إليكم. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا أبو خيثمة عن أعمش عن شقيق عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى إلى سباطة قوم فبال قائما فتنحيت وقال ادنه فدنوت حتى قمت عند عقبين فتوضأ فسعى على خفيه. قوله أخبرنا أبو خيثمة هذه الكنية تجيء لغير واحد وهي عند الإطلاق لأبي خيثمة الجعفي واسمه زهير بن معاوية. أحسن الله إليكم. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا جرير عن منصور عن أبي وائل قال كان أبو موسى رضي الله عنه يشدد في البول ويبون في قارورة ويقول إن بني إسرائيل كان إذا أصاب جلد أحدهم بول قرضه بالمقاريض فقال حذيفة رضي الله عنه لو وددت أن صاحبكم يشدد هذا التشديد فلقد رأيتني أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نتماشى فأتى سباطة خلف حائط فقام كما يقوم أحدكم فبال فانتبذت منه فأشار إليه فجئت وقمت عند عقبه حتى فرغ. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث قال حدثنا محمد رمح بن هاجر قال أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن سعد بن إبراهيم عن نافع بن جبير عن عروة بن المغيرة عن أبي المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج لحاجته فاتبعه المغيرة بإداوة فيها ماء فصب عليه حين فرغ من حاجته فتوضأ ومسح الخفين. وفي رواية ابن رمح مكان حين حتى. قال وحدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد بهذا الإسناد وقال فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ثم مسح الخفين. قال وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا أبو الأحوص عن أشعث عن الأسود بن هلال عن مغيرة شعبة رضي الله عنه أنه قال بينا أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة إذ نزل فقضى حاجته ثم جاء فصببت عليه من إداوة كانت معي فتوضأ ومسح على خفيه. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو كريم قال أبو بكر حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن مغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال يا مغيرة خذ الإداوة فأخذتها ثم خرجت معه فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني فقضى حاجته ثم جاء عليه جبة شامية ضيقة الكمين فذهب يخرج يده منكم يفضاقت عليه فخرج يده من أسفلها وصوت عليه فتوضأ وضوءه للصلاة ثم مسح على خفيه ثم صلى. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم علي بن خشر من جميع عن عيسى بن يونس قال إسحاق وأخبرنا عيسى قال حدثنا أعمش عن مسلم عن مسروق عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقضي حاجته، فلما رجع تلقيت من إداوتي فصوبت عليه، فغسل يديه ثم غسل وجهه ثم ذهب ليغسل ذراعيه، فضاقت الجبة فأخرجهما من تحت الجبة فغسلهما ومسح رأسه ومسح على خفيه ثم صلى بنا. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا زكريا وعن عامر قال أخبرني عروة بن المغيرة عن أبيه أنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير فقال لي أمعك ماء؟ قلت نعم، فنزع راحلته ومشى حتى ورى في سواد الليل، ثم جاء فبرت عليه من أداوته فغسل وجهه وعليه جبة من صوف فلم يستطع أن يخرج ذراعي منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة وغسل ذراعي ومسح برأسه، ثم أهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتما طاهرتين يمسح عليهما. قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عمر بن أبي زيدة عن الشعبي عن عروة بن مغيرة عن أبيه أنه وضأ النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ ومسح على خفيه فقال له فقال إني أدخلتهما طاهرتين. قوله عن الشعبي هذه النسبة لجماعة وهي عند الإطلاق لعامر بن شراحيل الشعبي. أحسن الله إليكم. قال وحدثني محمد عبد الله بن بزيع قال حدثنا يزيد يعني بن زريع قال حدثنا أحمد بن الطبيب قال حدثنا بكر بن عبد الله المزني عن عروة بن المغيرة بن عن العروة بن المغيرة بن شعبة عن أبي أنه قال تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخلفت معه، فلما قضى حاجته قال معك ما فاتيته مطرة فغسل كفيه وجهه ثم ذهب يحصر عن ذراعيه فضاق كم الجبة فأخرج يده من تحت الجبة وألقى الجبة على منكبيه وغسل ذراعيه ومسح بناصيته وعن العمامة على خفيه، ثم ركب وركبت وانتهينا إلى القوم وقد قاموا بالصلاة يصلي بهم عبد الرحمن بن عوف وقد ركع بهم ركعة، فلما حس بالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب يتأخر فأومى إليه فصلى بهم، فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم وقمت فركعنا الركعة التي سبقتنا. قوله حدثنا حميد تقدم أن هذا الاسم عندهم يأتي مصغرا بضم الحاء ولم يجئ مكبرا بفتحها. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أمية بن بسطام ومحمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر عن أبيه أنه قال حدثني بكر بن عبد الله عن ابن المغيرة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح خفيه ومقدم رأسه وعلى عمامته. قال وحدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر عن أبيه عن بكر عن الحسن عن ابن المغيرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بمثله. قال وحدثنا محمد بشير محمد بن حاتم جميعا يحيى القطاني قال ابن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد عن تيمية عن بكر بن عبد الله عن حسين بن مغيرة بن شعبة عن أبي أنه قال بكر وقد سمعت من ابن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين. قال وحدثنا بكر بن أبي شيبة محمد العلاء قال حدثنا معاوية قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا عيسى بن يونس كلاهما عن الأعمش عن حكم عن عبد الرحمن بن ليلى عن كعب بن عجرة عن بلال رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح الخفين والخبال. وفي حديث عيسى قال حدثني الحكم قال حدثني بلال وحدثني سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن يعني بن مسر عن الأعمش بهذا الإسناد وقال في الحديث رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن عمرو بن قيس الملائي عن الحكم بن عتيبة عن قاسم بن خيمرة عن شريح بن هاد أنه قال أتيت عائشة رضي الله عنها أسألها عن مسح الخفين فقالت عليك بابن أبي طالب فسأله فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه فقال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. قال وكان سفيان إذا ذكر عمرا أثنى عليه. قال وحدثنا إسحاق قال أخبرنا زكريا بن عدي عن عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن الحكم بهذا الإسناد وذكر مثله. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا معاوية عن الأعمش عن الحكم عن القاسم بن خيمرة عن شريح بن هاني أنه قال سألت عائشة رضي الله عنها عن مسح الخفين فقالت ائت عليا فإنه أعلم ذلك مني، فأتيت عليا رضي الله عنه فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن مير قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد قال حدثني محمد بن حاتم اللفظ له قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد ومسح على خفيه فقال له عمر لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه، قال عمدا صنعته يا عمر. قال وحدثنا صنع علي الجهضمي وحامد بن عمر الأكرمي قال حدثنا بشر المفضل عن خالد عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم منهم فلا يغسله في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. قال حدثنا أبو كريم بن أبو سعيد أشد قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبو كريم قال حدثنا معاوية كلام عن عمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث أبو معاوية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث وكيع قال يرفعه وذكر بمثله. قال حدث قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قال وحدثنا سفيان بن عيينة عن زهري عن أبي سلمة قال وحدثني محمد رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن زهري عن ابن المسيب كلاهما عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثله. قال وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن عيينة قال حدثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم فليفرغ على يده ثلاث مرات قبل أن يدخل يده في إناء فإنه لا يدري فيما باتت يده. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مغيرة عن الحزامي عن أبي الزناد عن رجع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال حا وحدثنا صنع علي قال حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال حا وحدثني أبو كريب قال حدثنا خالد يعني بن مخلد عن محمد بن جعفر عن العلاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال حا وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال حا وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر قال حا وحدثنا الحلواني وابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال جميعا أخبر من جريج قال أخبرني زياد بن ثابت مولى عبد الرحمن زيد أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه في روايتهم جميعا عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث كلهم يقولوا حتى يغسلا ولم يقل واحد منهم ثلاثة إلا ما قدمنا من رواية جابر بن المسيب وابي سلمة وعبد الله شقيق وابي صالح وابي رزين فإن في حديثهم ذكر الثلاث. قال وحدثني علي بن حجي السعدي قال حدثنا علي بن مسلم قال أخبرنا الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في ناي أحدكم فليلقه ثم يغسل سبع مرار. قوله عن أبي رزين هذا الاسم يجيء عندهم في الكنى والأسماء بفتح الراء ولم يأتي عندهم بضمها مصغرا. نعم. أحسن الله إليكم. قال وحدثني محمد الصباح قال حدثني إسماعيل بن زكريا عن عمش بهذا السند وذكر مثله ولم يقل فليرقه. قوله حدثني محمد بن الصباح هذا الاسم في الرواة المتقدمين يجيء بتشديد بائه صباح وليس فيهم صباح مخففا. أحسن الله إليكم. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن الزناد عن رجع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات. قال وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه أنه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبع مرات. قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي التياح أنه سمع مطرف ابن عبد الله يحدث علي بن المغفل أنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ثم قال ما بالهم وبال الكلاب ثم رخص بكلب الصيد وكلب الغنم وقال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات واعفروا الثمنة في التراب. قال وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد بن يعني الحارثي قال حا وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حا وحدثني محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر كل مع شعبة في هذا الإسناد وذكر مثله غير أن في رواية يحيى بن سعيد من الزيادة ورخص بكلب الغنم والصيد والزرع وليس ذكر الزرع في الرواية غير يحيى. قوله عن ابن المغفل تقدم أن هذا الاسم يأتي عندهم بالقاف معقل إلا في هذا الراوي وهو عبد الله بن مغفل المزني يقال فيه مغفل والمغفل وله ولد لهم رواية وما عداه فهو بالقاف. نعم. وقوله عن أبي التياح هذه الكنية عندهم لراو واحد هو يزيد بن حميد الضبعي يزيد بن حميد الضبعي يذكر بكنيته غالبا. نعم. أحسن الله إليكم. قال وحدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن ربح قال أخبرنا الليث قال حا وحدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن الزبير عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يبال في الماء الراكد. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه. قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه أنه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبل في الماء الدائم الذي لا يجري ثم تغتسل منه. قال وحدثنا هارون بن سعيد الليلي وابو الطاهر واحمد بن عيسى جميعا من وهب قال هارون حدثنا من وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن اشج ان بسائم مولى هشام بن زهره حدثه انه سمع ابا هريره رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب فقال كيف يفعل يا ابا هريره قال يتناوله تناولا. قوله مولى هشام بن زهره هذا الاسم يجيء عندهم بضم الزاي ولم يقع قط في رواه الكتب السته لا في الرجال ولا في النساء زهرة بفتح الزاي. نعم. أحسن الله إليكم. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أحمد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن عربيا بدا في المسجد فقام إليه بعض القوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه لا تجرموه قال فلما فرغ دعا بدول من ماء فصبه عليه قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن يحيى بن سعيد الانصاري قال حدثنا وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد جميعا الدراوردي قال يحيى بن يحيى اخبرنا عبد العزيز بن محمد المدني عن يحيى بن سعيد انه سمع انس مالك رضي الله عنه يذكر ان اعرابيا قبل ناحيه ينزل بال فيها فصاحب الناس وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه فلما فرغ امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذنوب فصب على بوله. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عمرو بن يوسف الحنفي وقال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا إسحاق بن أبي طلحة قال حدثني أنس مالك وهو عم إسحاق قال بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مهمه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجرموا ودعوه فتركوه حتى بال. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه فقال له إن هذه المساجد لا تفرح شيء من هذا البول ولا القذر وإنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن إنما هي أحسن الله إليكم إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأمر رجلا من القوم وجاب بدلا من ماء فشنه عليه. قال حدثنا بكر بن أبي شيبة وأبو كريم قال حدثنا عبد الله بن مهين قال حدثنا هشام عن أبي عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم فأتي بصبي بارع عليه فدعا بماء فأتبعه بوله ولم يغسله. قال وحدثنا ما معنى يبرك عليهم؟ يدعو لهم بالبركة، فمن أراد أن يذكر لأحد شيئا يغبطه عليه دعا له بالبركة، قال بارك الله لك في ذلك ونحو هذه العبارات. أما الجاري على لسان الناس من قولهم أباركك أو أبارك لك أو نحو ذلك فلا تجوز، وإنما المأمور به الدعاء بالبركة وهذا ليس منها. فقول الإنسان أبارك لك ليس معناه أدعو لك بالبركة، وإنما لو قال أبرك لك فمعناه أدعو لك بالبركة ودعاؤه بأن يقول بارك الله لك. أحسن الله إليكم. قال وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن شام عن أبي عائشة رضي الله عنها أنها قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي يرضع فبال في حجره فجعل ماء فصبه عليه. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى قال حدثنا هشام بهذا الإسناد وذكر مثل حديث ابن نمير. قال حدثنا محمد بن روح بن المهاجري قال أخبرنا يثعم بن شابع عبيد الله بن عبد الله عن قيس بنت محصن أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن الله لم يأكل الطعام فوضعته في حجره فبال قال فلم يزد على أن نضح بالماء. قال وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزير بن حرب جميعا بن عينة عن زهري بهذا الإسناد وقال فدعا بماء فرشه. قال وحدثني حرمة بن يحيى قال أخبرنا نهب قال أخبرني يوسف بن يزيد أن بشير بن أخبره قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة المسعود أن أم قيس بنت محصن وكانت من المهاجرات الأول اللاتي بايعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أخت عكاشة بن محصن أحد بني أسد بن خزيمة قال أخبرتني أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن الله لم يبلغ أن يأكل الطعام. قال عبيد الله أخبرتني أن ابنها ذاك بال في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فنضح على ثوبه ولم يغسله غسلا. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد عن أبي معشر عن إبراهيم عن القمة والأسود أن رجلا نزل بعائشة رضي الله عنها فأصبح يغسل ثوبه فقالت عائشة رضي الله عنها إنما كان يجزئك إن رأيت وأن تغسل مكانه فإن لم ترى نضحت حوله ولقد رأيتني يفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. قال وحدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي عن العمش عن إبراهيم عن الأسود وهمام عن عائشة رضي الله عنها في المني قالت كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أحمد يعني بن زيد عن هشام بن حسان قال حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد بن سليمان قال حدثنا النبي عروة جميعا عن معشر قال حا وحدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا هشيم عن مغيرة قال حا وحدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن المهدي عن مهدي بن ميمون عن واصي الأحدبي قال حا وحدثني ابن حاتم قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا إسرائيل عن منصور ومغيرة كل هؤلاء عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها في حتى المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديث خالد عن أبي معشر. قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا ابن عيينة عن منصور عن إبراهيم عن همام عن عائشة رضي الله عنه وذكر بنحو حديثهم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر عن عمرو بن ميمون قال سألت سليمان بن يسار عن المني يصيب ثوب الرجل يغسله أم يغسل الثوب فقال أخبرتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه. قال وحدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا عبد واحد عن زياد قال حدثنا أبو كريم قال أخبر المبارك وابن أبي زائدة كل من عمرو بن ميمون بهذا الإسناد. أما ابن أبي زائدة فحديثه كما قال ابن بشر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغسل المني وأما المبارك وعبد الواحد في حديثهما قالت كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وحدثنا أحمد بن جواس الحنفي وأبو عاصم قال حدثنا أبو الأحوص عن شبيب بن غرقدة عن عبد الله بن شهاب الخولاني قال كنت نازلا على عائشة رضي الله عنها فاحتلمت في ثوبي فغمستهما بالماء في الماء فرأتني جارية لعائشة رضي الله عنها فأخبرتها فبعثت إلي عائشة رضي الله عنها فقالت ما حملك على ما صنعت بثوبيك؟ قال قلت رأيت ما يرى النائم في منامه. قالت هل رأيت فيه ما شيئا؟ قلت لا. قالت فلو رأيت شيئا غسلته لقد رأيتني وإني لا أحك من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظفري. قوله حدثنا أحمد بن جواس هو بالجيم ولم يقع إلا في هذا الراوي، ولم يأتي بالحاء المهملة عندهم لا في الأسماء ولا في أسماء الآباء، يعني حواسا. أحسن الله إليكم. قال حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة قال حا وحدثني محمد بن حاتم لفظه قال حدثنا يحيى بن سعيد هشام بن عروة قال حدثتني فاطمة عن أسماء قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إحدانا يصيب ثوبها من دم حيضتك فتصنع به؟ قال تحته ثم تقرص بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا نمير قال حا وحدثني أبو الطاهر قال أخبرني النوب قال أخبرني يحيى بن عبد الله بن سالم ومالك بن أنس وعمرو بن حيث كل من هشام بن عروة بهذا الإسناد وذكر مثل حديث يحيى بن سعيد. قال وحدثنا أبو سعيد أشج وأبو كريب محمد العلائي وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال آخران حدثنا وكيع قال حدثنا أعمش قال سمعت مجاهدا يحدث عن طاووس بن عباس رضي الله عنه أنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال أما إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير إنما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان يستتر من بوله. قال فدعا بعصي من رطب فشقه باثنين ثم غرس على هذا واحد وعلى هذا واحد ثم قال على وأن يخف عنهما من لم يبسا. قال حدثني أحمد بن يوسف الأزدي وقال حدثنا معاذ بن أسد قال حدثنا عبد الواحد عن سليمان أعمش بهذا الإسناد غير أنه قال وكان الآخر لا يستنزه عن البول أو قال من البول. كتاب الحيض. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزير بن حرب إسحاق بن إبراهيم قال إسحاق وأخبرنا وقال الآخران حدثنا جرير عن منصور بن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان إحدانا إذا كانت حائضا أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأتزر بإزار ثم يباشرها. قال وحدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسر عن الشيباني قال حدثني علي بن حجر السعدي ونفضه له قال أخبرنا علي بن مسر قال أخبرنا أبو إسحاق عن عبد الرحمن بن أسود عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان إحدانا إذا كانت حيضا أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تأتزر في فور حيضتها ثم يباشرها. قالت وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه. قوله الشيباني من هو؟ تقدم أن هذه النسبة لجماعة وهي عند الإطلاق لسليمان بن أبي سليمان الشيباني، لكن هذه من فائدة القواعد. الآن في الإسناد اللي بعده أيضا الشيباني لم يذكر اسمه، لكن الذي حفظ القاعدة يعرف أنه سليمان بن سليمان. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن الشيباني عبد الله بن شداد عن ميمونة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر نساءه فوق الإزار وهن حيض. قال حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا أبي عن مخرمة قال حا وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا أبي قال أخبرني مخرمة عن أبيه عن كريب مولى بن عباس أنه قال سمعت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضطجع معي وأنا حائض وبيني وبينه ثوب. قال حدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا معاذ بن شام قال حدثنا أبي عن أحمد بن كثير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن زينب بنت أم سلمة حدثته أن أم سلمة حدثتها قالت بينما أنا مضطجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة إذ حضت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفست؟ قلت نعم. فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة. قالت وكانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان في الإناء الواحد من الجنابة. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن شعبة عن عمرة عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إليه رأسه فأرجل وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث قال حدثنا محمد بن روح قال أخبرنا ليث عن شعبة عن عروة وعمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن كنت لا أدخل البيت إلا حاجة والميض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله وكان يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. وقال ابن رمح إذا كانوا معتكفين. قال وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا النبي قال أخبرني عمرو بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلي رأسه من المسجد وهو مجاور فأغسله وأنا حائض. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن هشام قال أخبرنا عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني إلي رأسه وأنا في حجرتي فأرجل رأسه وأنا حائض. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أغسل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. قال وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريم قال يحيى أخبرنا وقال آخران حدثنا أبو معاوية عن عمش عن ثابت بن عبيد عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناولني الخمرة من المسجد. قالت فقلت إني حائض. فقال إن حيضتك ليست في يدك. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبي زيدة عن حجاج بن أبي غنية عن ثابت بن عبيد عن قاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أناول الخمرة والنسل فقلت إني حائض وقالت ناوليها فإن الحيضة ليست في يدك. قال وحدثني زهير بن حرب وابو كامل ومحمد بن حاتم كلهم عن يحيى بن سعيد قال زهير حدثنا يحيى عن يزيد بن كيسان عن ابي حازم عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فقال يا عائشه ناولين ثوب فقالت اني حائض فقال ان حيضتك ليست في يدك فناولته. قال حدثنا ابو بكر ابي شيبه فناولته. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان عن مقدام مشرح عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أشرب وأنا حائض ثم ناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في فيشرب وأتعرق العرق وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في ولم يذكر زهير فيشرب. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا داود بن عبد الرحمن المكي عن منصور عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن هدي قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوهن في البيوت فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض إلى آخر الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح. أبلغ ذلك اليهود فقالوا ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيء لا خالفنا فيه. فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر فقال يا رسول الله إن اليهود تقول كذا وكذا فلا نجامعهن. فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظن أن قد وجد عليهما فخرجا فاستقبلهما هدية من لبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل في آثارهما فسقاهما فعرف أن لم يجد عليهما. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن أبو معاوية وشيم عن الأعمش عن مذر بن يعلى ويكنى أبا يعلى عن ابن الحنفية عن علي رضي الله عنه أنه قال كنت رجلا مذان وكنت أستحي أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم بمكان ابنته فأمرت المقدار من الأسود فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ. قوله وهو شيم تقدم أن هذا اسم راو واحد عندهم وهو هشيم بن بشير الواسطي. وقوله عن ابن الحنفية هذه كنية لراو واحد من رواتهم وهو محمد بن علي بن أبي طالب والحنفية أمه. نعم أحسن الله إليكم. قال وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي وقال حدثنا خالد بن عبد الحارثي قال حدثنا شعبة قال أخبرني سليمان قال سمعت منذرا عن محمد بن علي عن علي أنه قال استحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي من أجل فاطمة فأمرت المقدار فسأله فقال منه الوضوء. قال وحدثني هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا أبي قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبي عن سليمان بن يسار عن ابن عباس أنه قال قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرسل المقدار من الأسود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن المذي يخرج من الإنسان كيف يفعل به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ وانضح فرجك. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة بن كريع عن كريب عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قام الليل فقضى حاجته ثم غسل وجهه ويديه ثم نام. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث قال حا وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن هشام بن عبد سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وجنب توضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن علية وكيع وغندر عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة. قوله وابن حدثنا ابن علية تقدم أن هذه كنية راو يعرف بها وهو إسماعيل بن إبراهيم الأسدي له ولولده رواية. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة بن سلي قال مثنى في حديثه حدثنا الحكم سمعت إبراهيم يحدث حدثنا الحكم قال سمعت إبراهيم يحدث قال وحدثني محمد بن أبي بكر المقدمي وزهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة بن مير ولفظهما قال ابن مير حدثنا أبي وقال أبو بكر حدثنا أبو سامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله أيرقد أحدنا وجنب قال نعم إذا توضأ. قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق عن جريج قال أخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن عمر استفتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل ينام أحدنا وجنوب قال نعم ليتوضأ ثم لينام ثم حتى يغتسل إذا شاء. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه جنابة من الليل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل ذكرك ثم نم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن معاوية بن صالح عبد الله بن أبي قيس قال سألت عائشة رضي الله عنها وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث قلت كيف كان يصنع في الجنابة كان يغتسل قبل أن ينام أم ينام قبل أن يغتسل قالت كل ذلك قد كان يفعل ربما اغتسل فنام وربما توضأ فنام قلت الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن قال وحدثني هارون بن سعيد أيدي وقال حدثنا بن جميع معاوية بن صالح بهذا الإسناد وذكر مثله قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث قال حدثنا أبو كريب قال أخبرنا ابن أبي زيادة قال حدثني عمرو الناقد وابن نمير قال حدثنا مروان بن معاوية فزاري كله من عاصم عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ زاد أبو بكر في حديثه بينهما وضوءا وقال ثم أراد أن يعاود. قوله عن أبي المتوكل تقدم أن هذه كنية راو واحد عندهم وهو علي بن داود أبو المتوكل الناجي. أحسن الله إليكم. قال وحدثنا حسن بن أحمد بن أبي شعيب الحراني وقال حدثنا مسكين يعني ابن بكير الحذاء عن شعبة عن هشام بن زيد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد. قوله حدثنا مسكين هذا الاسم لراو واحد عندهم هو مسكين بن بكير الحذاء. أحسن الله إليكم. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عمرو بن يوسف الحنفي وقال حدثنا عكرمة بن عمار قال إسحاق بن أبي طلحة حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال جاءت أم سليم وهي جدة إسحاق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت له عائشة رضي الله عنها عنده يا رسول الله المرأة ترى ما يرى الرجل في المنام فترى من نفسها ما يرى الرجل من نفسه فقالت عائشة رضي الله عنها يا أم سليم فضحت النساء تربت يمينك فقال لعائشة رضي الله عنها بل أنت فتربت يمينك نعم فلتغتسل يا أم سليم إذا رأت ذاك. قوله الحنفي هذه النسبة إذا وقعت في رواة كتب الستة فهي إلى بني حنيفة القبيلة المعروفة وليس في رواتهم من نسب الحنفي إلى المذهب المعروف. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عباس بن الوليد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثه أن أم سليم حدثت أنها سألت نبي الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل. فقالت أم سليم واستحيت من ذلك قالت هل يكون هذا؟ فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم نعم فمن أين يكون الشبه؟ إنما الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر فمن أيهما على أو سبق يكون منه الشبه؟ قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا صالح بن عمر قال حدثنا مالك الأشجعي عن أنس مالك رضي الله عنه أنه قال سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل في منامه فقال إذا كان منها ما يكون من الرجل فلتغتسل. قال وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا معاوية عن هشام بن عروة عن أبي عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة أنها قالت جاءت أم سلمة النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق فلع المرأة من غسل إذا احتلمت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء. فقالت أم سلمة رضي الله عنها يا رسول الله وتحتلم المرأة فقال تربت يداك فبما يشبهها ولدها. قال حدثنا بكم بن أبي شيبة زهير بن حرب قال حدثنا وكيع قال حدثنا بن أبي عمر قال حدثنا سفيان وجميعا عن هشام بن عروة بهذا الإسناد وذكر مثل معناه وزاد قالت قلت فضحت النساء. قال وحدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد عن شعيب بن قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن أم سلمة أم بني أبي طلحة دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر بمعنى حديث هشام غير أن فيه قال قالت عائشة رضي الله عنها فقلت لها أف لك أترى المرأة ذلك. قوله حدثني عقيل تقدم أن هذا الاسم يجيء مكبرا عندهم إلا في راويين أحدهما عقيل بن خالد ابن عقيل الأيلي والآخر يحيى بن عقيل البصري. أحسن الله إليكم. قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي وسهل بن عثمان وأبو كريم واللفظ بن أبي كريم قال سهل حدثنا وقال آخران يخبرون أبي زيادة عن أبي عن مصعب بن شيبة عن مسافع بن عبد الله عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم هل تغتسل المرأة إذا احتلمت وأبصرت الماء فقال نعم فقالت لها عائشة رضي الله عنها تربت يداك وألت قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعيها وليكن الشبه إلا من قبل ذلك إذا على ماءها ماء الرجل أشبه الولد وأخواله إذا على ماء الرجل ماءها أشبه أعمامه. قوله عن مسافع هذا الاسم عندهم لراو واحد هو مسافع بن عبد الله الحجبي. أحسن الله إليكم. قال حدثنا حسن بن علي الحلواني وقال حدثنا أبو توبة والربيع بن نافع قال حدثنا معاوية عن مسلم عن زيد يعني أخاه أنه سمع مسلم قال حدثني أبو أسماء الرحبي أن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه قال كنت قائما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء حبر من الأحبار اليهودي فقال السلام عليك يا محمد فدفعته دفعة كاد يصرع منها فقال لم تدفعني فقلت ألا تقول يا رسول الله فقال يهودي إنما ندعو باسم الذي سماه به أهله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اسمي محمد الذي سماني به أهلي فقال يهودي جئت أسألك فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفعك شيء من حدثتك؟ قال أسمع بأذني. فنكت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود معه فقال سلف. قال يهودي أين يكون الناس يوم تبدأ الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في ظلمة دون الجسر. فقال فمن أول الناس إجازة؟ قال فقراء المهاجرين. قال يهودي. فما تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ قال زيادة كبد النون. قال فما غذاؤهم؟ قال على إثرها. قال ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها. قال فما شرابهم عليه؟ قال من عين فيها تسمى سلسبيلا. قال صدق. قال وجئت أسألك عن شيء لا يعلمه أحد من أهل الأرض إلا نبي أو رجل أو رجلان. قال ينفعك إن حدثتك؟ قال أسمع بأذني. قال جئت أسألك عن ولدي. قال ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر، فإذا اجتمعا فعلى مني الرجل مني المرأة أذكر بإذن الله، وإذا على مني المرأة مني الرجل آنث بإذن الله. قال يهودي لقد صدقت وإنك نبي. ثم انصرف ذهب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد سألني هذا عن الذي سألني عنه وما لي علم بشيء منه حتى أتاني الله سبحانه وتعالى به. قوله عن ثوبان، ليس في رواتهم من اسمه ثوبان سوى هذا الراوي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ثوبان الهاشمي مولاهم. وقوله الربيع، تقدم أن هذا الاسم يأتي في الرجال بفتح الراء، الربيع، وأما في النساء فيجيء بضمها الربيع. أحسن الله إليكم. قال ما حدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا معاوية بن سلام في هذا الإسناد وذكر مثله غير أنه قال كنت قاعدا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال زائدة كبد النون وقال أذكر وآنث، لم يقل أذكر وآنث. قال حدثنا يحيى بن التميمي قال حدثنا معاوية عن هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفن على رأسه ثلاث حفنات ثم فضى على سائر جسده ثم غسل رجليه. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد وزير بن حرب قال حدثنا جرير قال حا وحدثنا علي بن حجين قال حدثنا علي بن مسر قال حا وحدثنا بكر بن قال حدثنا ابن نمير كل ما هشام في هذا الإسناد وليس في حديثهم غسل رجلين. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عربي عن عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من جنابته وبدأ فغسل كفيه ثلاثة ثم ذكرناه في حديث أبي معاوية ولم يذكر غسل رجلين. قال وحدثنا عمرو الناقل قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زيد عن هشام قال أخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من جنابته بدأ فغسل يديه قبل أن يدخل يده في الإناء ثم توضأ مثل وضوئه للصلاة. قال وحدثني علي بن حجين السعدي قال حدثني عيسى بن يونس قال حدثنا أعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن عباس رضي الله عنه أنه قال حدثتني خالتي ميمونة قالت أدنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة وغسل كفيه مرتين وثلاثة ثم أدخل يده في الإناء ثم أفرغ به على فرجه وغسله بشماله ثم ضرب شمال الأرض ودلك أدك شريا ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات من الكفيه ثم غسل سائر جسده ثم تنحمق من ذلك وغسل رجليه ثم أتيته بالمنديل فرده. قوله عن كريب، ليس في رواتهم من اسمه كريب سوى كريب بن أبي مسلم الهاشمي مولى ابن عباس. أحسن الله إليكم. قال وحدثنا محمد بن الصباح وبكر بن أبي شيبة وكريب والأشج وإسحاق كلهم عن وكيع قال حا وحدثناه يحيى بن يحيى أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية كلاهما عن عمش بهذا السند وليس في حديث ما يفرغ ثلاث حفنات عن رأسه وفي حديث وكيع وصف الوضوء كله يذكر المضمضة والاستنشاق فيه وليس في حديث معاوية ذكر المنديل. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدث عبد الله بن ديس عن عمش عن سامي عن كريب عن عباس عن ميمونة النبي صلى الله عليه وسلم أوتي من دين فلم يستوجع يقول ما هكذا يعني ينفضه. قال وحدثنا محمد بن العنزي قال حدثني أبو عاصم عن حضرة بن أبي سفيان عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتسم الجنابة لعب شيء نحو الحلاب فأخذ بكفه بدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر ثم أخذ بكفه فقال بهما على رأسه. قوله في الحديث المتقدم فلم يمسه وجعل يقول بالماء هكذا ثم فسره بقوله يعني ينفضه، فكلمة يقول هنا بمعنى إيش؟ يفعل. أحسنت، بمعنى يفعل وذلك بأنه فالمراد بها الفعل. لماذا عبر عن الفعل بالقول؟ هذا حتى عندنا في الكلام العامي، يعني يقول مشى في طريق فأخذ يقول هكذا ويقول هكذا ويقول، يعني ينعطف فيه. عبر عن الفعل بالقول لأن الأصل وقوع الأفعال تبعا للأقوال، لأن الأصل وقوع الأفعال تبعا للأقوال، ولذلك جاء الوحي قولا. والله لما بعث إلينا محمد صلى الله عليه وسلم أنزل عليه كتابا يبلغنا وهو القرآن الذي هو كلام الله وقوله، فالأفعال صادرة عن أقوال، فلكون الفعل يصدر عن قول عبر عن الفعل تارة بالقول في كلام العرب. أحسن الله إليكم. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن هشام بن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء هو الفرق من الجنابة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث قال حا وحدثنا من رمح قال أخبرنا ليث قال حا وحدثنا قتيبة بن سعيد قال أبو بكر بن أبي شيبة عمرو الناقد زهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان وكلاهما عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل في القدح وهو الفرق وكنت أغتسل أنا وهو في الإناء الواحد. وفي حديث سفيان من إناء واحد قال قتيبة قال سفيان والفرق ثلاثة أصع. قال وحدثني عبيد الله بن معاذ عن بريم قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال دخلت على عائشة رضي الله عنها أنا وأخوها من الرضاعة فسألا عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم الجنابة فدعت بإناء قدر الصاع فاغتسلت وبيننا وبينها ستر وأفرغت على رأسها ثلاثا. قال وكان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من رؤوسهن حتى تكون كالوفرة. قال حدثنا أبو مسعود الأيلي قال حدثنا وهب قال أخبرني مخرم بن مكرم عن أبيه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل بدأ بيمينه فصب على يمين الماء فغسله ثم صب الماء على الأذى الذي به بيمينه وغسل عنه بشماله حتى إذا فرغ من ذلك صب على رأسه. قالت عائشة رضي الله عنها كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ونحن جنبان. قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا شبابة قال حدثنا ليث عن يزيد عن عراك عن حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر وكان تحت المنذر بن الزبير أن عائشة أخبرت أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد يسع ثلاثة أمداد أو قريبا من ذلك. قال حدثنا عبد الله بن سلمة مقع نبي قال حدثنا أفلح بن حميد عن قاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة. قوله في الحديث المتقدم عن عراك ليس في رواتهم من اسمه عراك إلا راو واحد هو عراك بن مالك الغفاري. وقوله عن شبابه تقدم أن هذا الاسم لراو واحد هو لراوي واحد من رواة الستة هو شبابة بن سوار المدائني. نعم أحسن الله إليكم. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن عاصم بن أحمد عن معاذ عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء بيني وبينه واحد فبادرني حتى أقول دعلي دعلي وقالت وهما جنبان. ما قاعدة أبي خيثمة؟ إيش؟ لا هذا ما قلنا، قلنا هذا نحن. لا أنت خلطت على الشيخ، لا تقل الشيخ، هذا أنت. إذا وقع في شيوخ مسلم فهو زهير بن حرب، وإذا وقع في شيوخ مسلم هو زهير بن معاوية، لكن ليس هذا الذي ذكرناه، إن هذا يأتي في القواعد المركبة، نحن الآن في القواعد المفردة. قلنا أنه قاعدة إيش؟ وعند الإطلاق حسنت. هذه القاعدة أن هذه الكنية لغير واحد، وهي عند الإطلاق لأبي خيثمة الجعفي واسمه زهير بن معاوية. أحسن الله إليكم. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد وبكر بن أبي شيبة جميعا بن عيينة قال قتيبة حدثنا سفيان عن عمرو عن عمرو عن أبي الشعثاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال أخبرت ميمونة أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن حاتم قال إسحاق وأخبرنا قال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن بكر قال أخبرني جرج قال أخبرني عمرو بن دينار قال أكبر علمي والذي يخطر على بالي أن بشعثة يخبرني ابن عباس رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا معاذ بن شامين قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير عن قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن زينب بنت أم سلمة حدثته أن أم سلمة رضي الله عنها حدثتها أنها قالت كانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان في الإناء الواحد من الجنابة. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا عبد الرحمن يعني بن مهدي قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن جبر قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بخمس مكاكيك ويتوضأ بمكوك وقال بن ثنا بخمس مكاكيك وقال بن معاذ عبد الله ولم يذكر بن جبر. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا وكيع بن مسعود عن جابر عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد. قوله عن مسعر تقدم أن هذا الراوي عند مسلم هو مسعر بن كدام الهلالي، فإذا وقع في صحيح مسلم مسعر فهو ابن كدام الهلالي، وفي رواتهم غيره ممن اسمه مسعر، لكن ليس في صحيح مسلم ممن روى له إلا هذا. نعم أحسن الله إليكم. قال وحدثنا أبو كامل الجحدري وعمرو بن علي كلاهما عن بشر المفضل قال أبو كامل حدثنا بشر قال حدثنا أبو ريحانة عن سفينة أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسله الصاع من الماء من الجنابة ويوضئه المد. قال وحدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا علي قال حدثني علي بن حجر قال حدثنا سمعان عن أبي ريحانة عن سفينة أنه قال قال أبو بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتطهر بالمد وفي حديث ابن حجر أو قال يطهر المد وقال وقد كان كبر وما كنت أثق بحديثه. قوله عن أبي ريحانة لم يروي مسلم لراو يكنى أبا ريحانة إلا لأبي ريحانة السعدي واسمه عبد الله بن مطر. لم يروي مسلم لراو يكنى أبا ريحانة إلا لأبي ريحانة السعدي واسمه عبد الله بن مطر. وفي رواة الستة أبو ريحانة رجل آخر وهو أبو ريحانة شمعون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وبكر بن أبي شيبة قال يحيى أخبرنا وقال آخران حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن سليمان بن صورد عن سليمان بن صورد عن جبير بن مطعم أنه قال تمروا في الغسل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعض القوم أما أنا فإني أغسل رأسي كذا وكذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فإني أفيض على رأسي ثلاثة أكف. قوله عن جبير تقدم في درس فائت أن جبيرا إذا خلى من تاء التأنيث فهو بضم الجيم وإذا اقترنت به تاء التأنيث فهو بفتح الجيم فيقال جبير وجبيرة. ومثله أيضا عبد الله أحسن ومثله أيضا عمير وعميرة. فإذا كان خاليا من تاء التأنيث فهو بالضم عمير وجبير وإذا اقترن بها صار بفتحها جبيرة وعميرة. أحسن الله إليكم. قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن سليمان بن صورد عن جبير بن مطعم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر عنده الغسل من الجنابة فقال أما أنا فأفرغ على رأسي ثلاثة. قال وحدثنا يحيى بن يحيى وسمع بن سالم قال أخبرنا هشيم عن أبي بشر عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله أن وفد ثقيف سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إن أرضنا أرض بارية فكيف بالغسل فقال أما أنا فأفرغ على رأسي ثلاثة. قال ابن سالم في روايته حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر وقال إن وفد ثقيف قالوا يا رسول الله. قال وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الوهاب يعني ثقفي قال حدثنا جعفر عن أبي عن جابر بن عبد الله أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من جنابة صبع رأسه ثلاث حفنات من ماء فقال له الحسن بن محمد إن شعري كثير فقال قال جابر فقلت له يا ابن أخي كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من شعرك وأطيب. قال حدثنا بكر بن أبي شيبة عمرو النقد إسحاق بن إبراهيم بن أبي عمرو كلهم عن ابن عيينة قال إسحاق وأخبرنا سفيان عن أيوب بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت قلت يا رسول الله إن امرأة أشد ظفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة قال لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. قال وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا عبد بن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا الثوري عن ايوب بن موسى في هذا السند وفي حديث عبد الرزاق فانقضه من حيضتي والجنابه فقال لا ثم ذكر معنى حديث ابن عيينه. قال وحدثني احمد الدارمي قال حدثنا زكريا بن علي قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع عن ربح بن القاسم قال حدثنا ايوب بن موسى في هذا السند وقال افاحله فاغسله من الجنابه ولم يذكر الحيضه. قال وحدثنا يحيى بن يحيى وبكر بن أبي شيبة وعلي بن حجر جميعا عن ابن علي قال يحيى أخبرنا سمع ابن علي عن أيوب عن أبي الزبير عن عبيد بن عمير أنه قال بلغ عائشة رضي الله عنها أن عبد الله بن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن فقالت يا عجبا لابن عمرو هذا يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن قد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات. قال حدثنا عمرو بن محمد الناقد وابن أبي عمر جميعا ابن عيينة قال عمرو حدثنا سفيان بن عيينة عن منصور بن صفية عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم كيف تغتسل من حيضتها قال فذكرت أنه علمها كيف تغتسل ثم تأخذ فرصة من مسك فتطهر بها قالت كيف تطهر بها قال تطهري بها سبحان الله واستتر وأشار لنا سفيان بن عيينة بيده على وجهه قال قالت عائشة رضي الله عنها واجتذبتها إلي وعرفت ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم فقلت اتبعي بها أثر الدم. وقال النبي عمر في روايته فقلت تتتبعي بها آثار الدم. قال وحدثني أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا حبان قال حدثنا وهيب قال حدثنا منصور عن أمي عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم كيف يغتسل عند الطهر فقال خذي فرصة ممسكة فتوضئي بها ثم ذكر نحو حديث سفيان. قال حدثنا محمد بن مثنى بن بشار قال ابن مثنى حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عمر بن هاجر قال سمعت صبية تحدث عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض وقال تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها وتطهر فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها. فقالت أسماء وكيف تطهر بها فقالت سبحان الله تطهرين بها. فقالت عائشة رضي الله عنها كانت تخفي ذلك تتبعين أثر الدم. وسألت عن غسل الجنابة فقالت تأخذ فتطهر فتحسن الطهور أو قال تبلغ الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تفيض عليها الماء. فقالت عائشة رضي الله عنها نعم النساء ونساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء وأن يتفقهن في الدين. قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة في هذه السنة ذكر نحوه وقال قال سبحان الله تطهري بها واستتر. قال وحدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه كلاه معنا بن احمص عن ابراهيم المهاجر عن صفيه بنت شيبه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت دخلت اسماء بنت شكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله كيف تغتسل احدانا اذا طهرت من حيض وساق الحديث لم يذكر فيه غسل الجنابه. قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو كريم قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروه عن ابي عن عائشه رضي الله عنها انها قالت جاءت فاطمه بنت ابي حبيش الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني امراه استحاض فلا اطهر افادع الصلاه؟ فقال لا انما ذلك عرق وليس بالحيضه فاذا اقبلت الحيضه فادع الصلاه واذا ادبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا عبد العزيز بن محمد ومعاويه قال حا وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير قال حا وحدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي قال حا وحدثنا خلف بن هشام قال حدثنا حماد بن زيد كل من شام عروه وذكر مثل حديث وكيع من اسناده. وفي حديث قتيبه عن جرير قال جاءت فاطمه بنت ابي حبيش بن عبد المطلب بن اسد وامراه منا قال وفي حديث حماد بن زيد زياره حرف تركنا ذكره. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث قال حا وحدثنا محمد بن ربح قال أخبرنا ليث عن مشابه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت استفتت أم حبيبة بنت جحش رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني استحاض فقال إنما ذلك عرق فاغتسلي ثم صلي فكانت تغتسل عند كل صلاة. قال ليث بن سعيد لم يذكر مشاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أم حبيبة بنت جحش أن تغتسل عند كل صلاة ولكنه شيء فعلته هي. وقال ابن ربح في روايته ابنة جحش ولم يذكر أم حبيبة. قوله في الحديث السابق قال وفي حديث حماد بن زيد زيادة حرف تركنا ذكره هذا من مسالك التعليل في صحيح مسلم فإنه فعلها في مواضع يريد بها إعلال الزيادات التي أشار إليها وترك ذكرها وسيأتي لها أمثلة فيما يستقبل. أحسن الله إليكم. قال وحدثنا محمد بن سلمة المرادي وقال حدثنا عبد الله المهاب بن عمرو بن الحارث عن هشام بن عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن أم حبيبة بنت جحش ختنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت عبد الرحمن بن عوف استحيضت 7 سنين فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه ليست بالحيضة ولكن هذا عرق فاغتسلي وصلي. قالت عائشة رضي الله عنها فكانت تغتسل في مركن في حجرة أختها زينة بنت جحش حتى تعلو حمرة الدم الماء. قال مشياب فحدثت بذلك أبا بكر عبد الرحمن بن حيث بن هشام فقال يرحم الله هندا لو سمعت بهذه الفتية والله إن كانت تبكي لأنها كانت تصلي. قال وحدثني أبو عمران قوله حدثنا محمد بن سلمة المرادي تقدم أن هذا الاسم سلمة يأتي بفتح اللام ولم يخرج عن هذا إلا في 3 مواضع أحدها في اسم سلمة الجرمي والد عمرو له ولابنه عمرو صحبة وثانيها عبد الله بن سلمة المرادي من التابعين ممن يروي عن علي رضي الله عنه من أهل الكوفة فهو يشارك هذا الراوي في قبيلته فكلاهما مرادي وثالثها بن سلمة قبيلة من الأنصار لهم ذكر في أحاديث. أحسن الله إليكم. قال وحدثني أبو عمران محمد بن جعفر بن زياد قال أخبرنا إبراهيم بن سعد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت جاءت أم حبيبة بنت جحش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت استحيضت 7 سنين وذكر مثل حديث عمرو بن الحارث إلى قوله تعلو حمرة الدم الماء ولم يذكر ما بعده. قال وحدثني محمد بن مثنى قال حدثنا سفيان عيينة عن زوري عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن ابنة جحش كانت تستحاض 7 سنين وذكر بنحو حديثهم. قال وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن زيد بن أبي حبيب عن جعفر عن عراك عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن أم حبيبة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدم فقالت عائشة رضي الله عنها رأيت مركنها ما الآن دما؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمكثي قدر ما كان تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي. قال حدثني موسى بن قريش التميمي قال حدثنا إسحاق بن بكر بن مضر قال حدثني أبي قال حدثني جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت إن أم حبيبة بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم وقال لهم كثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي فكانت تغتسل عند كل صلاة. قال حدثنا أبو الربيع الزهراني وقال حدثنا أحمد عن أبي قلابة عن معاذة قال حدثنا محمد عن يزيد الرشكي عن معاذة أن امرأة سألت عائشة رضي الله عنها فقالت تقضي إحدانا الصلاة أيام حيضها؟ فقالت عائشة رضي الله عنها أحرورية أنت؟ قد كانت إحدانا تحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لا تؤمر بقضاء. قوله عن أبي قلابة هذه الكنية عند الإطلاق هي لأبي قلابة الجرمي واسمه عبد الله بن زيد. أحسن الله إليكم. قال وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يزيد قال سمعت معاذة أنها سألت عائشة رضي الله عنها تقضي الحائض الصلاة؟ وقالت عائشة رضي الله عنها أحرورية أنت؟ قد كنا نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم يحضن أفأمرهن أن يزين؟ قال محمد بن جعفر تعني يقضين. قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عاصم عن معاذة أنها قالت سألت عائشة رضي الله عنها فقلت ما باب الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة فقالت أحرورية أنت قلت لست بحرورية ولكني أسأل قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي النضر أن أبا مرة مولى أم هاني بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أم هاني بنت أبي طالب تقول ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب قال حدثنا محمد بن روح بن المهاجر قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن سعيد بن أبي هند أن أبا مرة مولى عقيل حدثه أن أم هاني بنت أبي طالب حدثته أنه لما كان عام الفتح أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بأعلى مكة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم لغسله فسترت عليه فاطمة ثم أخذ ثوبه فالتحف به ثم صلى ثمان ركعات سبحة الضحى قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا مسامة عن الوليد بن كثير عن سعيد بن أبي هند بهذا الإسناد وقال فسترته ابنته فاطمة ثوبه فلما اغتسل أخذه فالتحف به ثم قام وصلى ثمان سجدات وذلك ضحى قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وقال أخبرنا موسى القاري وقال حدثنا زيد عن عمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنها أنها قالت وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء وسترته فاغتسل قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن حبابي عن ضحاك بن عثمان قال أخبرني زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينظر الرجل لعورة الرجل المرأة لعورة المرأة ولا ينظر الرجل للرجل في ثوب واحد ولا تفضل المرأة المرأة في ثوب واحد قال وحدثني يارو بن عبد الله محمد رافع قال حدثنا أبي فدوك قال أخبرنا ضحاك بن عثمان بهذا السند وقال ما كان عورة عورية الرجل وعورية المرأة قال وحدثنا محمد رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن أبيه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر حديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل يغتسلون عمرات ينظر بعضهم إلى سواة بعض وكان موسى عليه السلام يغتسل وحده فقال والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر قال فذهب مرة من يغتسل فوضع ثوبه على حجر فر الحجر بثوبه قال فجمح موسى بإثره يقول ثوبي حجر ثوبي حجر حتى نظرت بنو إسرائيل إلى سواة موسى قالوا والله ما بموسى من بأس فقام الحجر حتى نظر إليه قال فأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربا قال أبو هريرة رضي الله عنه والله إنه بالحجر ندب ستة أو سبعة ضرب موسى بالحجر قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ومحمد حاتم ميمون قال حد جميعا محمد بن بكر قال أخبرنا مجرج قال حدثنا إسحاق بن منصور ومحمد رافع ولفظ لهما قال إسحاق أخبرنا وقال رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله يقول لما بنيت الكعبة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعباس ينقلان حجارة فقال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل إزارك على عاتقك من الحجارة ففعل فخر إلى الأرض وطمحت عينه إلى السماء ثم قام فقال إزاري إزاري وشد علي إزاره وقام رافع في رواية على رقبتك ولم يقل على عاتقك قال وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول معه من حجارة الكعبة وعليه زاره فقال له عباس عمه يا ابن أخي لو حلت إزارك وجعلته على منكبك دون حجارة قال فحله وجعله من منكبه فسقط مغشيا عليه قال فمر بعد ذلك اليوم عريانا قال حدثنا سعيد بن يحيى الأموي قال حدثني أبي قال حدثنا عثمان بن حكيم بن عباد بن حنيف الأنصاري وقال أخبرني أبو مامة بن سعيد بن حنيف عن مسر بن مخرمة أنه قال أقبلت بحجر يحمله ثقيل وعلي إزار خفيف قال فانحل إزاري ومعي الحجر لم أستطع أن أضعه حتى بلغت به إلى موضعه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع إلى ثوبك فخذ ولا تمش عراه قال حدثنا شباب بن فروخ ابن فروخ وعبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي وقال حدثنا مديم بن ميمون قال حدثنا معمر بن عبد الله بن أبي يعقوب عن الحسن بن سعيد مولى الحسن بن علي عن عبد الله بن جعفر قال أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم من خلفه فسر إلي حديثا لا أحدث به أحد من الناس وكان أحبب ستر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف وحائش نخل قال ابن أسماء في حديثه يعني حائط نخل قال وحدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا وقال آخرون حدثنا إسماعيل وابن جعفر عن شريك يعني ابن أبي نبي عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه رضي الله عنه أنه قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والاثنين إلى قباء حتى إذا كنا في بني سالم وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب عتبان فصرخ به فخرج يجر إزاره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعجلنا الرجل فقال عتبان يا رسول الله يا رأيت الرجل يعجل عن امرأتي ولم يمن ماذا عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا معتمر قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو العلاء الشخيري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسخ حديثه بعضه بعضا كما ينسخ القرآن بعضه بعضا قال حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة قال حدثنا محمد بن مثنى بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن حكم عن ذكوان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من أنصاره فرسله فخرج رأسه يقطر فقال لعلنا أعجلناك قال نعم يا رسول الله قال إذا عجلت قال أقحطت فلا غسل عليك وعليك الوضوء فقال ابن بشار إذا عجلت قال أقحط قال حدثنا أبو ربيع الزهراني قال حدثنا حماد قال حدثنا هشام بن عروة قال حا وحدثنا أبو كريب بن محمد العلي ولفظ له قال حدثنا معاوية قال حدثنا هشام عن أبي أيوب عن أبي كعب رضي الله عنه أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل يصيب من المرأة ثم يكسل فقال يغسل ما أصابه من المرأة ثم يتوضأ ويصلي قال وحدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن هشام بن عروة قال حدثني أبي عن الملي عن الملي يعني بقوله الملي عن الملي أبو أيوب عن أبي بن كعب رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في الرجل يأتي أهله ثم لا ينزل قال يغسل ذكره ويتوضأ قال حدثنا أبو سعيد الليلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن شعبان حدثه أن أبا سلمة بن عبد الرحمن حدثه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنما الماء من الماء. قال وحدثني زيد بن حرب عبد بن حميد قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد ولفظ له قال حدثني أبي عن جدي عن حسين بن ذكوان عن يحيى بن أبي كثير قال أخبرني أبو سلمة عطاء بن يسار أخبرنا زيد بن خالد الجوني رضي الله عنه أخبرنا وسأل عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قلت أرأيت إذا جمع الرجل امرأته ولم يمني قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. قال عثمان سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثني أبي عن جدي عن حسين قال يحيى أخبرني أبو سلمة أن عروة بن الزبير أخبرنا أبا أيوب رضي الله عنه أخبرنا وسمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وحدثني زهير بن حرب وأبو غسان المسمعي قال حدثنا محمد بن ثنا بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة ومطر عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهلها فقد وجب عليه الغسل في حديث مطر ولم ينزل. قال زهير من بين شعبها الأربع. قال حدثنا محمد بن عمرو بن عباد بن جبلة قال حدثنا محمد بن أبي عدي قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثني وهب بن جرير كلام عن شعبة عن قتادة بهذا السند وذكر مثله غير أن في حديث شعبة ثم اجتهد ولم يقل وإن لم ينزل. قال وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا هشام بن حسان قال حدثنا أحمد بن هلال عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الأعلى وهذا حديثه قال حدثنا هشام بن أحمد بن هلال قال ولا أعلمه إلا عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال اختلف ذلك رطب من المهاجرين والأنصاري وقال الأنصاريون لا يجب الغسل إلا من الدفق أو من الماء وقال المهاجرون بل إذا خلط وقد وجب الغسل. قال أبو موسى فأنشفيكم من ذلك فقمت فاستأذنت على عائشة رضي الله عنها فأذن لي فقلت لها يا أمه وقال يا أم المؤمنين إني أريد أن أسألك عن شيء يستحييك. فقالت لا تستحي أن تسألي عما كنت سائلا عنه أمك التي ولدتك فإنما أنا أمك. قلت فما يجيب الغسل؟ قالت على الخبير سقطت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس من شعب الأربع ومس الختان والختان وقد وجب الغسل. قال حدثنا هارون بن معروف هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن أبي قال أخبرني عياض بن عبد الله عن الزبير عن جابر بن عبد الله عن أمي كلثوم عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل يجامع له ثم يكسر هل عليهما الغسل وعائشة جالسة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أفعل ذلك أنا وهذه ثم إني لا أفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل. قال وحدثنا عبد الملك بن شعيب الليثي قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد قال قال ابن شهاب قال أخبرني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن خالد بن زيد الأنصاري أخبرنا أبا زيد بن ثابت رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوضوء مما مست النار. قال ابن شهاب أخبرني عمر بن عبد العزيز بن عبد الله بن إبراهيم بن قارض ابن قارض أخبره أن ولد أبا هريرة رضي الله عنه يتوضأ على المسجد فقال إنما أتوضأ من أثوار أقط أكلتها لأني سمعت إنما أتوضأ من أثوار أقط أكلتها لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأ مما مست النار. قال ابن شهاب أخبرني سعيد بن خادم بن عمرو بن عثمان وأنا محدث هذا الحديث أنه سأل عروة بن الزبير عن الوضوء مما مست النار فقال عروة سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مما مست النار. قال حدثنا عبد الله بن سلمة من قال النبي قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. قال وحدثنا زهير بن حرب قال حدثني أحمد سعيد عن هشام بن عروة قال أخبرني وهب بن كيسان عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ابن عباس قال حا وحدثني الزهري عن علي بن عبد الله بن عباس عن ابن عباس قال حا وحدثني محمد بن علي عن أبي عن ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم أكل عرقا أو لحما ثم صلى ولم يتوضأ ولم يستماء. قال وحدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا إبراهيم سعد قال حدثنا زهري عن جعفر بن عبد بن أمية الضبري عن أبيه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتفه يأكل منها ثم صلى ولم يتوضأ. قال حدثني أحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن حارث عن ابن شهاب عن جعفر بن عمرو بن أمية الضبري عن أبيه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة فأكل منها فدعي لصلاته فقام وطرع السكين وصلى ولم يتوضأ. قال ابن شهاب حدثني عن عبد الله بن عباس عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. قال عمرو حدثني بكر بن شجع عن قريب مولى بن عباس عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عندها كتفا ثم صلى ولم يتوضأ. قال عمرو حدثني جعفر بن ربيعة عن يعقوب بن شجع عن قريب مولى بن عباس عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال عمرو حدثني سعيد بن أبي هلال عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي رافع عن أبي غطفان عن أبي رافع أنه قال أشهد لكنت أشوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم بطن الشاة ثم صلى ولم يتوضأ. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن عقيل عن الزهري عن عبد الله بن عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا ثم دعا بماء فتمضمض وقال إن له دسما. قال وحدثني أحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني قال حدثنا ابن وهب قال وأخبرني عمرو قال حا وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن الأوزاعي قال حا وحدثني حرمة بن يحيى قال أخبر ابن وهب قال حدثني يسكر عن شاب بإسناد عقيل عن زهري وذكر مثله. قال وحدثني علي بن حجين قال حدثني إسماعيل بن جعفر قال حدثنا محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع عليه ثيابه ثم خرج إلى الصلاة فأتي بيدية خبز ولحم فأكل ثلاث لقم ثم صلى بالناس وما مس السماء. قوله حدثني علي بن حجر تقدم أن حجرا عندهم بضم أوله وسكون ثانيه، ولم يأتي في أسماء رواتهم حجر. أحسن الله إليكم. قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو سامة عن يدي بكثير قال حدثنا محمد بن عمرو عطاء قال كتب عن ابن عباس رضي الله عنه وساق الحديث معنى حديث ابن حلحلة وفيه أن ابن عباس رضي الله عنه شهد ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلى ولم يقل بالناس. قال حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين جحدري وقال حدثنا أبو عونة عن ثمان عبد الله الموهب عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا توضأ. قال أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. فتوضأ من لحوم الإبل؟ قال أصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. قال أصلي من بارك الإبل؟ قال لا. قال حدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائرة عن سماك قال حدثنا قاسم بن زكريا قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عثمان بن عبد الله بن موهب وأشعث بن أبي الشعثاء كلهم عن جابر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثل حديث أبي كامل عن أبي عوانة. قال وحدثني عمرو الناقد وزير بن حرب قال حدثنا بكر بن شيبة جميع بن عيينة قال عمرو حدثنا سفيان بن عيينة عن زهري عن سعيد وعباد بن تميم عن عمه قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة قال فقال صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. قال أبو بكر وزير بن حرب في روايته ما هو عبد الله بن زيد. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم في بطن شيء فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. قال وحدثنا يحيى بن يحيى وبكر بن شيبة وعمرو الناقد وابن أبي عمر جميعا بن عيينة قال يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن زهري عن عبيد الله بن عبد الله عن عباس أنه قال تصدق على مولاة الميمونة بشاة فماتت فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل لا أخذتم إهابة فتبغتموه فاتبعتم به؟ فقالوا إنها ميتة. فقال إنما حرم أكلها. فقال أبو بكر وابن أبي عمر في حديثه مع ميمونة رضي الله عنها. قال وحدثني أبو الطير وحرمة قال حدث ابن وهب قال أخبرني يوسف عن شعبة بن عبد الله بن عبد الله بن عتبة بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد شاة ميتة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل انتفعتم بجلدها؟ قالوا إنها ميتة. فقال إنما حرم أكلها. قال حدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد جميعا عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي عن صالح عن شعبة بهذا السند فذكره بنحو رواية يونس. قال وحدثنا ابن أبي عمر وعبد الله بن محمد الزهري ولفضل ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة مطروحة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخذوا إهابة فتبغوه فانتفعوا به. قال حدثنا أحمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا جرجي قال أخبرني عمرو بن دينان قال أخبرني عطاء منذ حين قال أخبرني ابن عباس رضي الله عنهما أن ميمونة رضي الله عنها أخبرت أن داجنة كانت لبعض نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم فماتت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخذتم إهابة فاستمتعتم به. قال حدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عبد الملك بن أبي سليمان عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة لمولاتي لميمونة فقال ألا انتفعتم بإهابها. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم أن عبد الرحمن بن وعلة أخبره عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا دبغ الإهاب فقد طهر. قال وحدثنا بكر بن شيبة عمرو الناقد قال حدثنا عيينة قال حا وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال حا وحدثنا أبو كريم وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن وكيع عن سفيان كلهم عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن وعلة عن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره مثله يعني حديث يحيى بن يحيى. قال حدثني إسحاق بن منصور وأبو بكر بن إسحاق قال أبو بكر حدثنا وقال ابن منصور أخبرنا عمرو بن ربيع قال أخبرني يحيى بن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب النبل الخيري حدثه قال رأيت على ابن وعلة السبئي فروا فمسسته فقال ما لك تمسه قد سألت عبد الله بن عباس قلت إنا نكون بالمغرب ومع البربر والمجوس نوتى بالكبش قد ذبحوا ونحن لا نأكل ذبائحهم ويأتون بالسقاء يجعلون فيه الودك. فقال ابن عباس رضي الله عنه قد سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال دباغه طهوره. قال وحدثني إسحاق بن منصور وأبو بكر بن إسحاق عن عمرو بن ربيع قال أخبرني يحيى بن أيوب عن جعفر بن ربيعة عن أبي الخير حدثه أنه قال حدثني ابن وعلة السبئي وقال سألت عبد الله بن عباس قلت إنا نكون بالمغرب فيأتينا المجوس بالأسقية فيها الماء والودك فقال اشرب فقلت أرأي تراه؟ فقال ابن عباس رضي الله عنه ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دباغه طهوره. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عبد الرحمن القاسم عن نبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء وبذات الجيش انقطع عقد لي فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التماسه وأقام الناس معه وليس على ماء وليس معه ماء فات الناس إلى أبو بكر فقالوا ولا ترى إلى ما صنعت عائشة وأقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس معه وليس على ماء وليس معه ماء فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم وضع رأسه على فخذي قنما فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليس على ماء وليس معه ماء. قالت فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول جعل يطعن بيدي في خاصرتي ولا يمنعني من التحرك إلا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ما فأنزل الله آية التيمم فتيمم فقال أسيد بن حضيري وهو أحد النقباء ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر. فقالت عائشة رضي الله عنها فبعث البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو سامة قال حدثنا أبو قريب قال حدثنا أبو سامة بن بشير عن شيبة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس من أصحابه في طلبها فأدركتهم الصلاة وصلوا بغير وضوء فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك إليه فنزلت آية التيمم فقال سيد بن حضير رضي الله عنه جزاك الله خيرا فوالله ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله عز وجل لك منه مخرجا وجعل المسلمين فيه بركة. قوله حدثنا أبو أسامة تقدم أن هذه الكنية عند الإطلاق هي لأبي أسامة حماد بن أسامة الكوفي. أحسن الله إليكم. قال حدثنا يحيى بن يحيى أبو بكر أبي شيبة أبو نمير جميعا أبي معاوية قال أبو بكر حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق أنه قال كنت جالسا مع عبد الله وأبي موسى فقال أبو موسى يا أبا عبد الرحمن رأيت لو أن رجلا أجنب فلم يجد الماء شهرا كيف يصنع بالصلاة وقال عبد الله لا يتيمم وإن لم يجد الماء شهرا فقال أبو موسى فكيف بهذه الآية في سورة المائدة فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فقال عبد الله لو رخص له في هذه الآية لأوشك إذا برد عليه الماء أن يتيمم بالصعيد. قال أبو موسى يا عبد الله لم تسمع قول عمال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت ما فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب يديه الأرض ضربة واحدة ثم اسعى الشمال علي منه ظاهر كفي وجهه. فقال عبد الله أولم ترى عمر لم يقنع بقول عمار. قال وحدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا أعمش عن شقيق قال قال أبو موسى لعبد الله وساق الحديث بقصته وذكر نحو حديث أبي معاوية غير أنه قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك أن تقول هكذا وضرب بيديه إلى الأرض فنفض يديه فمسح وجهه وكفيه. قال حدثني عبد الله بن هاشم العبدي وقال حدثنا يحيى عن سعيد القطان قال عن شعبة قال حدثني الحكم عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه أن رجل أتى عمر رضي الله عنه فقال إني أجنبت فلم أجد ماء فقال أتصلي فقال عمر رضي الله عنه ما تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم أجد ماء فأما أنت فلم تصلي وأما أنا فتمعكت في التراب وصليت فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك وكفيك. فقال عمر اتق الله يا عمار قال إن شئت المحدث به. قال الحكم حدثني ابن عبد الرحمن بن أبزع عن أبيه وذكر مثل حديث ذر قال وحدثني سلمة عن ذر في هذا الإسناد الذي ذكر الحكم فقال عمر وليك ما توليت. قال وحدثني إسحاق بن منصور قال حدثنا النضر بن شبيب قال أخبرنا شعبة عن الحكم قال سمعت ذرا عن ابن عبد الرحمن بن أبزع قال قال الحكم وقد سمعت من ابن عبد الرحمن بن أبزع عن أبيه أن رجلا أتى عمر رضي الله عنه فقال إني أجنبت فلم أجد ماء وساق الحديث وزاد فيه قال عمار يا أمير المؤمنين إن شئت لما جعل الله عز وجل علي من حقك لا أحدث به أحدا. ولم يذكر حدثني سلمة عن ذر. قال مسلم وروى الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن هرمز عن عمير مولى بن عباس انه سمعه يقول اقبلت انا وعبد الرحمن بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على ابي الجهم الحارث بن الصمة الانصاري فقال ابو الجهم اقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقياه رجل فسلم عليه فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه حتى اقبل عن الجدار فمسح وجهه ويديه ثم رد عليه السلام. قوله في الحديث المتقدم عن ذر ليس في رواتهم من اسمه ذر سوى ذر بن عبد الله المرهبي وتقدم أيضا أنه يشاركه في الزاي زر بن حبيش الأسدي فليس في رواتهم من اسمه ذر بالذال إلا ذر بن عبد الله المرهبي وبالزاي إلا زر بن حبيش الأسدي. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن مريم قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن الضحاك بن عثمان عن نافع عن أبي عمر رضي الله عنه أن رجلا مر رسول الله صلى الله عليه وسلم يبول فسلم فلم يرد عليه. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثني يحيى بن سعيد قال حميد حدثنا قال حدثنا أبو بكر بن شيبة الأفضل قال حدثنا سفيان بن علية عن حميد الطويل عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه لقيه النبي صلى الله عليه وسلم في طريق من طرق المدينة وجنوبه فسلم فذهب فاغتسل فتوقده النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاءه قال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال يا رسول الله لقيتني وأنا جنوب فكرهت أن أجالسك حتى أغتسل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. قال وحدثنا بكر بن شيبة وقريب قال حدثنا وكيع عن مسعر مواصل عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيه جنب فحاد عنه فاغتسل ثم جاء فقال كنت جنبا قال إن المسلم لا ينجس. قال حدثنا أبو كريب محمد بن علي وإبراهيم بن موسى قال حدثنا ابن أبي زائدة عن أبي عن خالد بن سلمة عن بهي عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. قال حدثنا يحيى بن التميمي وابو ربيع الزهراني وقال يحيى اخبرنا احمد بن زيد وقال ابو ربيع حدثنا احمد عن عمرو بن دينان عن سعيد بن حويرث عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الخلائف فاتي بطعام فذكروا له الوضوء فقال اريد ان اصلي فاتوضا. قال وحدثنا بكر بن ابي شيبه قال حدثنا سفيان بن عيينه عن عمرو عن سعيد بن حويرث انه قال سمعت ابن عباس يقول كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء من الغائط واتي بطعام فقيل له الا توضا فقال لما اصلي فاتوضا. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن سعيد بن حويرث مولى آل السائبين أنه سمع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغائط فلما جاء قدم له طعام فقيل يا رسول الله ألا توضأ قال لما للصلاة. قال وحدثني محمد بن عمرو بن عباد بن جبلة قال حدثنا أبو عاصم عن جرج قال حدثنا سعيد بن حويرث أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته من خلائف قرب إليه طعام فأكل ولم يمس ماء. قال وزادني عمرو بن دينار عن سعيد بن حويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له إنك لم توضأ قال ما أردت صلاة فأتوضأ. وزعم عمرو أنه سمع من سعيد بن حويرث. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا حماد بن زيد وقال يحيى اخبرنا ايضا اخبرنا هشيم بن كلاب عن عبد العزيز بن صهيب عن انس رضي الله عنه في حديث حماد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل خلاء. وفي حديث هشيم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان دخل الكنيفه قال اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. قال وحدثنا بكر بن ابي شيبه وزير بن حرب قال حدثنا اسماعيل وابن علية عن عبد العزيز بن سعد وقال اعوذ بالله من الخبث والخبائث. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل بن علية قال حدثنا شيبان فروخ قال حدثنا عبد الوارث كلاب عن عبد العزيز عن انس رضي الله عنه انه قال اقيمت الصلاه ورسول الله صلى الله عليه وسلم نجي لرجل. وفي حديث عبد الوارث ونبي الله صلى الله عليه وسلم يناجي الرجل فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم. قال حدثنا عبد الله بن معاذ عن بني وقال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب أنه سمع أنس مالك رضي الله عنه قال وقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلا فلم يزل يناجيه حتى نام أصحابه ثم جاء فصلى بهم. قال وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي وقال حدثنا خادم بن حارثي قال حدثنا شعبة عن قتادة أنه قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون. قال قلت سمعته من أنس قال إي والله. قال حدثني أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي قال حدثنا أحبان قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال أقيمت صلاة العشاء فقال رجل لي حاجة فقام النبي صلى الله عليه وسلم ناجيا حتى نام القوم أو قال بعض القوم ثم صلوا. قال رحمه الله تعالى كتاب الصلاة. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظري قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبر مجرج قال حدثني هارون بن عبد الله ولفظ له قال حدثنا حجاج بن محمد قال مجرج أخبرني نافع عمر بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون في تحية والصلوات وليس ينادي بها أحد يتكلم يوما في ذلك. وقال بعضهم اتخذوا ناقوس مثل ناقوس النصارى وقال بعضهم قرن مثل قرن اليهود. وقال عمر رضي الله عنه أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فنادي بالصلاة. قال حدثنا خالد بن هشام قال حدثنا احمد بن زيد قال حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا سمع بن علي تجمع قال حدثنا ابي قلبه عن انس رضي الله عنه قال امر بلال ان يشعل اذانه ويتلى الاقامه. زاد يحيى في حديثه عن علي تحدثت به ايوب فقال الا الاقامه. قال وحدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظري قال اخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد بن حذاء عن ابي قلابه عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال ذكر وان يعلم اقتصاد شيء يعرفونه فذكر وان ينوروا نارا او يضربوا ناقوسا فامر بلال ان يشعل اذانه ويتلى الاقامه. قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بس قال حدثنا وابن قال حدثنا خالد بن حذاء عن هذا الإسناد قال لما كثر الناس ذكروا أن يعلموا ذكر مثل حديث الثقفي غير أنه قال أن يوروا نارا. قال وحدثني عبيد الله بن عمر القواريني قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد وعبد الوهاب بن عبد المجيد قال حدثنا أيوب قال عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويتر الإقامة. قال حدثني أبو غسان المسمعي ومالك بن عبد الواحد وإسحاق بن إبراهيم قال أبو غسان حدثنا معاذ وقال إسحاق أخبرنا معاذ بن شيبة صاحب الدستوائي وقال وحدثني أبي عن عمرو الأحول عن مكحول عبد الله بن حيريز عن بحذرة النبي صلى الله عليه النبي الله صلى الله عليه وسلم علمه هذا الأذان الله أكبر الله أكبر وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله ثم يعود فيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله يحيى على الصلاة مرتين يحيى على الفلاح مرتين. زاد إسحاق الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. قوله عن مكحول ليس في رواتهم من اسمه مكحول سوى مكحول الشامي. أحسن الله إليكم. قال حدثنا ابن مين قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله عن نافع بن عمر رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنا بلال وابن أم مكتوم الأعمى. قال وحدثنا ابن مين قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله قال حدثنا قاسم عن عائشة رضي الله عنها وذكر مثله. قال حدثني أبو كريب بن محمد العلاء الهمداني وقال حدثنا خالد بن أخلد عن محمد بن جعفر قال حدثني هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان أم مكتوم يؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعمى. قوله حدثنا خالد يعني ابن مخلد. ما قاعدة مخلد؟ تقدم أن الأصل فيه التخفيف ولم يأتي مخلد إلا في راويين أحدهما مسلمة بن مخلد الأنصاري والثاني الحارث بن مخلد للأنصاري فكلاهما أنصاري والأول صحابي والثاني تابعي وما عداهما فهو مخلد. نعم. أحسن الله إليكم. قال وحدثنا محمد بن سلمة المرادي وقال حدثنا عبد الله بن وهب عن يحيى بن عبد الله وسعيد بن عبد الرحمن هشام بهذا الإسناد وذكر مثله. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثني يحيى بن سعيد عن محمد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير إذا طلع الفجر وكان يستمع الأذان فإن سمع أذان أمسك وإلا أغار فسمع رجل يقول الله أكبر الله أكبر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفطرة ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجت من النار فنظروا فإذا هو راعي معزى. قال حدثني يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن شعبة عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. قال حدثنا محمد بن سلمة المرادي وقال حدثنا عبد الله بن مهدي عن حيوة وسعيد بن أبي أيوب وغيرهما عن كعب بن علقمة عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سأل الله لي الوسيلة فإن منزلته في الجنة لا تنبغي لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون له فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. قال حدثني إسحاق المنصوري قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن جهضم الثقفي وقال حدثني إسماعيل بن جعفر عن عمارة بن غزية عن خبيب بن عبد الرحمن بن يساف عن حفص بن عاصم بن عمر الخطاب عن نبي عن جده عمر الخطاب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وقال أشهد أن لا إله إلا الله ثم قال أشهد أن محمد رسول الله قال أشهد أن محمد رسول الله ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر ثم قال لا إله إلا الله وقال لا إله إلا الله من قلبي دخل الجنة. قال حدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا ليث عن حكيم بن عبد الله بن قيس القرشي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن حكيم بن عبد الله عن عامر بن سعد عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن سعد بن أبي وقاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله ورضيت بالله ربا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسوله بالإسلام دينا غفر له ذنبه. قال ابن رمح في رواية من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد ولم يذكر قتيبة قوله وأنا قوله عن الحكيم ابن عبد الله هذا الاسم يجيء عندهم مكبرا إلا في أربعة رواة هذا أحدهم وهو الذي انفرد به مسلم فكل ما في مسلم فهو حكيم إلا هذا الراوي وهو الحكيم ابن عبد الله ابن قيس ابن المطلب القرشي الهاشمي. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد عبد الله بن مرين قال حدثنا عبدة عن طلحة بن يحيى عن عمي قال كنت عند معاوية بن أبي سفيان فجاءه المؤذن يدعوه إلى الصلاة فقال معاوية سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. قال وحدثني إسحاق المنصور قال أخبرنا أبو عمرو قال حدثنا سفيان عن طلحة بن يحيى عن عيسى بن طلحة أنه قال سمعت معاوية رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكره بمثله. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال آخران حدثنا جرير عن عمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة ذهب حتى يكون مكان الروحاء. قال سليمان سألته عن روحاء فقال هي من المدينة 36 ميلا. قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة وأبو كريب قال حدثنا معاوية عن عمش بهذا الإسناد قال حدثنا قتيبة بن سعيد بن زهير بن حرب إسحاق بن إبراهيم ولفظ القتيبة قال إسحاق وأخبرنا وقال آخران حدثنا جرير عن عمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة أحال له ضراط حتى لا يسمع صوته فإذا سكت رجع فوسوس فإذا سمع الإقامة ذهب حتى لا يسمع صوته فإذا سكت رجع فوسوس. قال حدثني عبد الحميد بن بيان الواسطي وقال حدثنا خالد بن عبد الله عن سهيل عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله حصاص. قال حدثني أمية بسطام قال حدثنا يزيد يعني بن زريع قال حدثنا روح عن سهيل قال أرسلني أبي يا بني حارثة قال ومعي غلام لنا أو قال صاحب لنا فناداه مناد من حائط باسمه قال وأشرف الذي معي على الحائط فلم ير شيئا فذكرت ذلك لأبي فقال لو شعرت أنك تلقى هذا لم أرسلك ولكن إذا سمعت صوت فنادي بالصلاة فإني سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الشيطان ينادي بالصلاة ولا وله حصاص. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مغيرة عن الحزامي عن ابن زياد عن رجع أبي هريرة رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نودي الصلاة أدبر الشيطان له ضراط حتى يسمع التأذين فإذا قضي التأذين أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر حتى إذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بالمرء بين المرء ونفسه ويقول له اذكر كذا واذكر كذا لما لم يكن يذكر من قبل حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن نبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره مثل غير أنه قال حتى يظل الرجل أن يدري كيف صلى. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وسعيد المنصور وأبو بكر بن أبي شيبة عمرو الناقد وزهير بن حرب بن نبي كل عن سفيان بن عيينة ولفظ يحيى قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سامي عن النبي أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تعالى الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه وقبل أن يركع وإذا رفع من الركوع ولا يرفعهما بين السجدتين. قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرهم جرجين قال حدثني مشاب عن سالم بن عبد الله أن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الصلاة رفع يديه حتى تكون أحد منكبيه ثم كبر فإذا أراد أن يركع فعل مثل ذلك وإذا رفع من الركوع فعل مثل ذلك ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود. قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا حجين وابن مثنى قال حدثنا ليث عن عقيل قال حا وحدثني محمد بن عبد الله بن قهزاد قال حدثنا سلمة بن سليمان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس كلام عن الزهري بهذا الإسناد كما قال ابن جريج كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من صلاة رفع يديه حتى تكون أحد من كبيه ثم كبر. قال حدثني أحمد بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد بن أبي قلابة أنه رأى مالك بن الحويرث إذا صلى كبر ثم رفع يديه وإذا أراد يركع رفع يديه وإذا رفع رأسه من ركوع رفع يديه. وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل هكذا. قال حدثني أبو كامل الجحدري قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذن بهما أذنيه وإذا ركع رفع يديه حتى يحاذن بهما أذنيه وإذا رفع رأسه من ركوعه فقال سمع الله لمن حمده وفعل مثل ذلك. قال وحدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا أبي عدي عن سعيد عن قتادة بن سعد أنه رأى النبي الله صلى الله عليه وسلم وقال حتى يحاذن بهما فروع أذنيه. قال وحدثني يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن شعيب بن سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يصلي لهم فيكبر كلما خفض ورفع فلما صرف قال والله إني أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا مجرد قال أخبرني شعيب بن بكر بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي ساجدا ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل مثل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم المثنى بعد الجلوس ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه إني لا أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثني محمد رافع قال حدثنا حجين قال حدثنا ليث عن عقيل عن شهاب قال أخبرني أبو بكر عبد الرحمن الحارث أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام صلاته كبر حين يقوم ذكر مثل حديث من جريج ولم يذكر قول أبي هريرة إني أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرني وهب قال أخبرني يوسف عن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه كان حين يستخلف مروان على المدينة إذا قام من صلاة المكتوبة كبر فذكر نحو حديث ابن جريج وفي حديثه فإذا قضاها وسلم أقبل على أهل المسجد قال والذي نفسي بيده إن أشواكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن مهران الرازي قال حدثنا وليد بن مسلم قال حدثنا أوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يكبر بالصلاة كلما رفع ووضع فقلنا يا أبا هريرة ما هذا التكبير وقال إنها لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا حدثنا الأوزاعي هذه النسبة عند الإطلاق هي لأبي عمرو الأوزاعي واسمه عبد الرحمن بن عمرو. أحسن الله إليكم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن سهيل عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يكبر كلما خفض ورفع يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. قال حدثنا يحيى بن يحيى وخلف بن هشام جميعا حماد قال يحيى أخبرنا حماد بن زيد عن غيلان عن مطرف قال صليت أنا وعمر بن حصين رضي الله عنه وخلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان السيد كبر وإذا رفع رأسه كبر وإذا نهض من ركعتين كبر فلما صرف من الصلاة قال أخذ عمر بيدي ثم قال قد صلى بنا هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم وقال قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن سفيان قال أبو بكر حدثنا سفيان عن الزهري عن محمود بن ربيعة عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال حدثني أبو الطير قال حدثنا ابن أبي قال يونس قال حا وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرني أبي قال أخبرني يوسف عن شهاب قال أخبرني محمود بن ربيعة عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقترئ بأم القرآن. قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح بن شهاب أن محمود بن ربيع الذي مجى رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجه بئرهم أخبره أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. قوله عن عبادة ما قاعدته؟ أن هذا الاسم يجيء بضم عينه إلا في راو واحد من رواتهم هو محمد بن عبادة الواسطي من شيوخ البخاري. نعم أحسن الله إليكم. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر الزهري بهذا السند وذكر مثله وزاد فصاعدا. قال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا سفيان عيينة عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج. قال ثلاثة غير تمام. فقيل لأبي هريرة رضي الله عنه إن نكون وراء الإمام فقال اقرأ بها في نفسك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين والعبد ما سال فإذا قال عبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي وقال مرة فوضع لي عبدي فإذا قال إياك العبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي والعبد ما سال فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي والعبد ما سال. قال سفيان حدثني به العلاء بن عبد الرحمن يعقوب قال دخلت عليه وهو مريض في بيته فسألته أنا عنه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن ابن عبد الرحمن أنه سمع بسائب بن هشام بن زورة يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حا وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبر جريج قال أخبرنا علي بن عبد الرحمن يعقوب أن بسائب بن عبد الله بن هشام بن زورة أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة فلم يقرأ فيها بأم القرآن وذكر مثل حديث سفيان وفي حديثهما قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي. الحديث المتقدم من الفوائد النادرة تضعيف القول بتفسير الحمد بالثناء، لأنه لما قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فلما قال الرحمن الرحيم قال الله إيش أثنى علي عبدي، فلم يجعل الحمد مقابلا بالثناء، وإنما جعل الثناء بعد قوله الرحمن الرحيم. فالثناء هو تكرير المحامد، فإذا ذكر الحمد بعد الحمد سمي ثناء، وأما الحمد المجرد فهو الإخبار عن محاسن المحمود. فقول بعض المصنفين الحمد هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري فيه نظر، وإنما هو خبر عن محاسن المحمود يعني صفات كماله. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثني أحمد بن جعفر المعقري قال حدثنا النضر بن محمد قال حدثنا أبو لذلك أحيانا نحفظ القرآن والسنة لكن لا نستنطق ما فيها من الفوائد، يكون الإنسان يحفظ لكن أن يفهم النص فهما صحيحا يضعف، وربما اشتهرت مصطلحات على خلاف ما جاء في النص القرآني فيترك، أو النص النبوي فيترك ما جاء في الشرع ويأخذ الناس طريقا آخر، كالمشهور عند الأصوليين من اسم الصحة في الأحكام الذي هو مقابل الباطل، فإنه يقطع أن هذا المعنى ثابت شرعا لكن اللفظ الذي وضع له في الشرع ليس هو لفظ الصحة وإنما هو لفظ إيش العافية. لا نقصد المصطلح الأصولي، من ذكره؟ لا مو أنا، أنا ما أعطيك الفائدة عشان تقول أنا، تعرف الفائدة عشان تعرف التحقيق وأهله. الذي ذكر هذا أبو العباس بن تيمية قال أن الشرع سماها قبولا، والقبول فيه معنى زائد عن الصحة، وذكره عن ابن تيمية الزركشي في البحر المحيط، نقل هذا عن ابن تيمية. ويمر علينا كثير من هذه الأشياء التي تفيد طالب العلم، يعني المباحث الأصولية اليوم مرت علينا عدة مسائل مثل يجزين في تسمية القضاء إجزاء في حديث عائشة مع المرأة، كذلك النسخ مر علينا قول أبو العلاء بن الشخير إن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسخ بعضه بعضا، وأمس تقدم معنا أيضا في حديث أبي هريرة يا بني عبد مناف قريش قال فعم وخص. فالمعارف الشرعية مملوءة في الكتاب والسنة لكن استنطاقها ضعيف في الناس، طالب العلم دائما يجتهد في استنطاق ما يحفظه من القرآن والسنة بأن يرتاض الفهم، تكون له رياضة في الفهم، إذا قرأ شيئا يحقق فيه ويدقق فيه يتفهم وجوهه لئلا يقع في الخطأ. صار الناس الآن يفهمون أحكام الشريعة على غير وجوهها، فإذا حدثوا بالتحقيق فيها ظنوه علما لم يقل به أحد، كالواقع الآن عند بعض المقابر أنهم يضعون على جدرانها دعاء السلام، هذا دعاء السلام على أهل المقابر إنما يقال عند الدخول إليهم لا عند المرور بهذه الجدر، لأن ما جاء في الأحاديث وما كان عليه كلام الفقهاء هو على صورة المقبرة قديما، والمقبرة قديما لم يكن عليها جدران، فكانوا يمرون بالمقابر يرونها، فهذا يسلم لأنه يرى، أما الذي يمر على الجدار ما يسلم لأنه لا يرى من يسلم عليه. فهذا الفهم صار غلطا لأن الذي يقرأ لا يستنطق عند قراءته النص ما وجه هذا النص كيف كان حاله، وإذا حدث بهذا قال هذا قول لم نسمع به من قبل لأن فهمه فيه ضعف، وأكثر آفة الناس من ضعف الفهم وهي آفة قديمة. فطالب العلم ينبغي له أن يرتاض الفهم دائما وأن يتفهم ما يقرأ من الآيات والأحاديث حتى ينتفع بها. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر النعم قال أو فهما آتاه الله رجلا، ما قال حفظ، قال فهم، لأنه الآن صارت هناك آلات تحفظ أكثر منا كالحاسوب، لكن الحاسوب لا يفهم، وربما ينغلق عليه مسألة من المسائل ما يستطيع أن يأتي بها، لكن العقل الذي وهبه الله لأحدنا هو الذي يتفاضل به الناس. فطالب العلم ينبغي له أن يروض نفسه على الفهم حتى ينتفع بالعلم الذي يقرأ. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثني أحمد بن جعفر المعقري قال حدثنا نضر بن محمد قال حدثنا أبو ويس قال أخبرني العلاء قال سمعت من أبي ومن أبي السائب وكان جليسي أبي هريرة رضي الله عنه قال قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج يقولها ثلاثا وذكر بمثل حديثهم. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن مين قال حدثنا أبو سامة عن حبيب بن الشهيد قال سمعت عطاء يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة إلا بقراءة. قال أبو هريرة فما أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلناه لكم وما أخفاه أخفيناه لكم. قال حدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب لفضل عمر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرهم جريج عن عطاء قال قال أبو هريرة رضي الله عنه في كل الصلاة يقرأ فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم وما أخفى منا أخفينا منكم. فقال له رجل إن لم أزل عليه من القرآن فقال إن زدت عليها فهو خير انتهيت إليها أزأت عنك. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن حبيب المعلم عن عطاء قال قال أبو هريرة رضي الله عنه في كل صلاة قراءة فما أسمعنا النبي صلى الله عليه وسلم أسمعناكم وما أخفى منا أخفينا منكم ومن قرب من كتاب فقال أزأت عنه ومن زاد فهو أفضل. قال حدثني محمد بن ثنا قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع الرجل فصلى كما كان صلى ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك السلام ثم قال ارجع فصلي فإنك لم تصل حتى فعل ذلك ثلاث مرات. فقال الرجل والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا علمني. قال إذا قمت للصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى اطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى اطمئن ساجدا ثم ارفع حتى اطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو سامة عبد الله بن مين قال حدثنا ابن مين قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد وصلى ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية مساق الحديث مثل هذه القصة وزاد فيه إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. قال حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد كلاهما عن أبي عوانة قال سعيد حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن عمران بن حصين رضي الله عنه أنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر أو العصر فقال أيكم قرأ خلفي بسبح اسم ربك الأعلى فقال رجل أنا ولم أرد بها إلا الخير قال قد علمت أن بعضكم خرجنيها. قال حدثنا محمد بن مثنى محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة أنه قال سمعت زرارة بن أوفى يحدث عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر فجعل رجل يقرأ خلفه بسبح اسم ربك الأعلى فلما انصرف قال أيكم قرأ أو قال أيكم القارئ فقال رجل أنا فقال قد ظننت أن بعضكم خرجنيها. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية قال حدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا أبي علي كلاهما عن أبي عروبة عن قتادة بهذا السند أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر وقال قد علمت أن بعضكم خرجنيها. قال حدثنا محمد بن ثنا بن بشار كلاهما عن غدر قال ابن ثنا قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس رضي الله عنه أنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة بهذا السند وزاد قال شعبة وقلت لقتادة سمعته من أنس قال نعم نحن سألناه عنه. قال حدثنا محمد بن مهران الرازي وقال حدثنا وليد بن مسلم قال حدثنا زعيم عن عبد الله بن الخطاب رضي الله عنه كان يجر بهؤلاء الكلمات يقول سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك تعالى جدك ولا إله غيرك. وعن قتادة أنه كتب إليه يخبره عن أنس مالك رضي الله عنه أنه حدثه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. قال حدثنا محمد مهران قال حدثنا وليد بن مسلم عن الأوزاعي قال أخبرني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يذكر ذلك. قال حدثنا علي بن حجر السعدي وقال حدثنا علي بن مسلم قال أخبرنا المختار بن فلفل عن أنس مالك رضي الله عنه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له قال حدثنا علي بن مسلم عن المختار عن أنس رضي الله عنه أنه قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذا أغفى أغفاة ثم رفع رأسه متبسما فقلنا ما أضحكك يا رسول الله قال أنزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر ثم قال تدرون ما الكوثر فقلنا الله ورسوله أعلم قال فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير وحوض تلد عليه أمتي يوم القيامة أنيته عدد النجوم فيقتلج العبد منهم فأقول ربي إنه من أمتي فيقول ما تدري ما أحدثت بعدك. زاد ابن حجر في حديثه بين أظهرنا في المسجد وقال ما أحدث بعدك. قال حدثنا أبو كريب محمد العلي قال أخبرنا ابن فضين عن مختار بن فلفلين قال سمعت أنس مالك رضي الله عنه يقول وأغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاة وذكر من حديث ابن مسلم غير أنه قال نهر وعدنيه ربي عز وجل في الجنة عليه حوض ولم يذكر أنيته عدد النجوم. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عفان قال حدثنا همام قال حدثنا محمد بن جحالة قال حدثني عبد الجبار بن وائل عن عقبة بن وائل ومورا لهم أنه ما حدثه عن أبيه وائل بن حجر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل بالصلاة كبر وصف أمام حيال أذنيه ثم التحف بثوبه ثم وضع يديه اليمنى عليه الصلاة فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب ثم رفعه ثم كبر فركع فلما قال سمع الله لمن حمده رفع يديه فلما سجد سجد بين كفيه. قال حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن ابي شيبه واسحاق بن ابراهيم قال اسحاق واخبرنا وقال الاخران حدثنا جرير عن منصور عن النبي ولي عبد الله انه قال كنا نقول بالصلاه خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام على الله السلام على فلان فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ان الله والسلام اذا قعد احدكم بالصلاه فليقل التحيات لله والصلوات الطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فاذا قال اصابت كل عبد الله صالح في السماء والارض اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ثم يتخير من المساله ما شاء. قال حدثنا محمد بن ثنا بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور ما ذكر وذكر مثله ولم يذكر ثم يتخير من المسألة ما شاء. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا حسين جعفي عن زيادة عن منصور ما ذكر وذكر مثل حديثه ما ذكر في الحديث ثم يتخير بعد من المسألة ما شاء أو ما أحب. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا معاوية عن أعمش عن شقيق عن عبد الله مسعود أنه قال كنا إذا جلسنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وذكر مثل حديث منصور وقال ثم يتخير بعد من الدعاء. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سيف بن سليمان قال سمعت مجاهدا يقول حدثني عبد الله بن سخبرة قال سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقول علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم تشهد كفي بنا كفيه كما يعلم من سورة من القرآن واقتص تشهد وذكر بمثل ما اقتصوا. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث قال حدثنا محمد بن رمح الهاجري قال أخبرنا ليث عن الزبير عن سعيد بن جبير وعن طاووس عن عباس أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن فكان يقول التحيات وبركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله في رواية بن رمح كما يعلمنا القرآن. قوله عن طاووس تقدم أن هذا اسم راو واحد عندهم وهو طاووس بن كيسان الحميري. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني أحمد آدم قال حدثنا عبد الرحمن بن حميد قال حدثني أبو الزبير عن طاووس عن عباس رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. قال حدثنا سعيد المنصوري وقتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري ومحمد عبد الملك النووي واللفظ لأبي كامل قال وحدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن جبير حطان عن عبد الله الرقاشي أنه قال صليت مع أبي موسى الأشعري رضي الله عنه صلاة فلما كان عند القعدة قال رجل من قومي أقرت الصلاة والبر والزكاة قال فلما قضى أبو موسى الصلاة وسلم انصرف وقال أيكم القائل كلمة كذا وكذا قال فرم القوم ثم قال أيكم القائل كلمة كذا وكذا فرم القوم فقال لعلك يا حطان قلتها قال ما قلتها ولقد رأيت أن تبكعني بها فقال رجل من القوم أنا قلتها ولم يرد بها الخير فقال أبو موسى رضي الله عنه ما تعلمون كيف تقولون بصلاتكم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا بين سنتنا وعلمنا صلاتنا فقال إذا صليتم فأقيموا صفوفكم ثم ليأمكم أحدكم فإذا كبر فكبروا وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم الله فإذا كبر وركع فكبروا واركعوا فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك وإذا قال سمع الله لمن حمده فقول اللهم ربنا لك الحمد يسمع الله لكم فإن الله تبارك وتعالى قال عن لسان النبي صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده وإذا كبر وسجد فكبروا واسجدوا فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك وإذا كان عند قاعدة فليكن من أول قول أحدكم التحيات الطيبات والصلوات لله السلام عليك والنبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا موسى قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة قال حدثنا أبو غسان الإسماعيلي قال حدثنا معاذ بن شامين قال حدثنا أبي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن سليمان التميمي كل هؤلاء عن قتادة في هذا السند وذكر مثله. وفي حديث جرير عن سليمان عن قتادة من الزيارة وإذا قرأ فأنصته وليس في حديث أحد منهم فإن الله قال عن النبي صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمله ولا في رواية أبي كامل وحده وعن أبي عوانة. قال أبو إسحاق قال أبو بكر ابن أخت أبي النضر في هذا الحديث فقال مسلم تريد أحفظ من سليمان فقال له أبو بكر في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال هو صحيح يعني وإذا قرأ فأنصته فقال هو عندي صحيح فقال لما لم تضعه هاهنا قال ليس كل شيء عندي صحيح وضعته هاهنا وإنما وضعته هاهنا ما أجمع عليه. هذه الجملة من كلام الإمام مسلم تبين منهجه في الصحيح وأنه وضع فيه ما اجتمعت فيه شروط الصحة. أحسن الله إليكم. ولم يستوعب لأنه قال ليس كل الصحيح ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ها هنا. أحسن الله إليكم. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن أبي عمر عن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة بن يزيد وقال في الحديث فإن الله عز وجل قضى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده قال حدثني يحيى بن يحيى التميمي قال قرات على مالك بن عمرو بن عبد الله المجبري ان محمد بن عبد الله بن زيد الانصاري وعبد الله بن زيد هو الذي كان وريا النداء بالصلاه اخبره عن ابن سعود الانصاري انه قال اتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عباده فقال له بشير بن سعد امر الله تعالى ان نصلي عليك يا رسول الله فكيف نصلي عليك قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا انه لم يسلم ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقول اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد والسلام كما قد علمتم. قال حدثنا محمد بن مثنى محمد بن بشار واللفظ بن مثنى قال حدثنا محمد جعفرين قال حدثنا شعبة عن حكم قال سمعت النبي ليلى قال لقيني كعب بن عجرة فقال لا أنزل لك هدية خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا قد عرفنا كيف نسلم عليك وكيف نصلي عليك قال قل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال حدثنا زيد بن حرب وابو كريب قال حدثنا وكيع عن شعبة بن مسعر عن حكم بن يسار وذكر مثله وليس بحديث مسعر الا اهدي لك هدية. قال حدثنا محمد بكر قال حدثنا اسماعيل بن زكريا عن عمش وعن مسعر وعن مالك بن مغول كل ما عن حكم بن يسار وذكر مثله غير انه قال وبارك على محمد ولم يقل اللهم. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن مريم قال حدثنا ربح عبد الله بن نافع قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم واللفظ له قال اخبرنا ربح عن مالك بن انس بن عبد الله بن ابي بكر عن ابي عمرو بن سليم قال اخبرني ابو احمد السعدي انه قال يا رسول الله كيف نصلي عليك قال قول اللهم صل على محمد وعلى ازواجه وذريته كما صليت على ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ازواجه وذريته كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجين قالوا حدثنا إسماعيل وهم جعفر عن النبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن سمين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقل اللهم ربنا لك الحمد فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر معنى حديث سمي. قوله عن سمي إذا وقع في صحيح مسلم فهو سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن. أحسن الله إليكم. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن شعبة عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أنهما أخبروا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال شعبة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين. قال حدثني حرمة بن يحيى قال أخبرنا أبي قال أخبرني يوسف عن شعبة قال أخبرني ابن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر بمثل حديث مالك ولم يذكر قول ابن شهاب. قال حدثني حرمة بن يحيى قال حدثنا ابن أبي قال أخبرني عمرو أن أبا يونس حدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال أحدكم الصلاة آمين والملائكة في السماء آمين فوافق إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال عن أبي وقال حدثنا مغيرة عن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء آمين فوافق إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. قال حدثنا محمد رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن نبي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بمثله. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن سهيل عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال القارئ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال من خلفه آمين فوافق قوله قول أهل السماء غفر له ما تقدم من ذنبه. قال حدثنا يحيى بن يحيى وقتم سعيد بن بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب وبكر من جميعا عن سفيان قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول سقط النبي صلى الله عليه وسلم عن فرس فجحش شقه الأيمن فدخلنا عليه نعوده فحضرت الصلاة فصلى بنا قاعدة فصلينا وراءه قعودا فلما قضى الصلاة قال إنما جعل الإمام ليتم به فإذا كبر فكبروا وإذا سجد فاسجدوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث قال حا وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا ليث عن شعبة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال خر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرس فجحش فصلى لنا قاعدا ثم ذكر نحوه. قال حدثني حرمة بن يحيى قال أخبرنا وهب قال أخبرني يوسف عن شعبة قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صرع عن فرس فجحش شقه الأيمن وذكر بنحو حديثهما وزاد فإذا صلى قائما صلوا قياما. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا معن بن عيسى عن مالك بن أنس عن زوري عن أسماء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصرع عنه فجحش شقه الأيمن وذكر ابن حديثهم وفيه إذا صلى قائما فصلوا قياما. قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن زوري قال أخبرني أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم سقط من فرسه فجحش شقه الأيمن وساق الحديث وليس فيه زيادة يونس ومالك. قال حدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليه ناس من أصحابه يعودونه فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا وصلوا بصلاته قياما فأشار إليهم أن يجلسوا فجلسوا ولما صلى وقال إنما جعل الإمام يتم به فإذا ركع فاركع وإذا رفع فارفع وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. قال حدثنا أبو ربيع الزهراني قال حدثنا أحمد بن عبد النزيل قال حدثنا أبو بكر بن شيبة أبو كريم قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي جميعا عن هشام بن عروة بهذا السند وذكر نحوه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث قال حدثنا محمد بن رمح قال أخبرني ثعلبة بن الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر رضي الله عنه يسمع الناس تكبيره فالتفت إلينا فرأنا قياما مشرا لنا فقعدنا فصلينا بصلاته قعودا فلما سلم قال إن كدتم آني فلتفعلوا ما فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم قعود فلا تفعلوا ائتموا بأئمتكم إن صلى قائما فصلوا قياما وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا. مما يناسب المقام الذي ذكرناه آنفا من الفهم أن الأحاديث التي تقدمت في أن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه أن الأحاديث المروية في هذا الباب وهي مغفرة الذنوب كلها تتعلق بما تقدم، وأما الأحاديث التي وقع فيها زيادة وما تأخر فلا تصح. هذا باعتبار الرواية وباعتبار الفهم، فقد استنبط شيخنا ابن عثيمين رحمه الله ضعف تلك الزيادة لمنافاتها الاختصاص الذي جعل للنبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال فهذه الآية تدل على أن تلك الروايات المعلة بأسانيدها هي معلة بمتنها أيضا، وأن المغفرة الجامعة لما تقدم وما تأخر خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أحمد بن عبد الرحمن الرواسي عن أبيه عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكى خلفه إذا كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر أبو بكر ليسمعنا، ثم ذكر نحو حديث الليث. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة عن الحزامي عن أبي الزناد عن رجع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما الإمام يتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقل اللهم ربنا لك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. قال حدثنا محمد رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثله. قال حدثنا معمر تقدم أن هذا الاسم يجيء بفتح الميمين بلا تشديد، ووقع معمر على زينة محمد في ثلاثة أسماء من رواة الستة، أحدهم معمر بن محمد الهاشمي مولاهم، وثانيهم معمر بن سليمان النخعي، وثالثهم معمر بن يعمر الليثي. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن خشرمين قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا عمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا يقول لا تبادروا الإمام إذا كبر فكبروا وإذا قال من الضالين فقولوا آمين وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقل اللهم ربنا لك الحمد. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز عن الدراودي عن سهيل عن ابن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر النحو لا قول من الضالين فقولوا آمين وزاد ولا ترفعوا قبله. قال حدثنا محمد بشير قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة قال حاوى حدثنا عبد الله بن عدي ولفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الإمام جنة إذا صلى قاعدا وصلى قعودا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقل اللهم ربنا لك الحمد وإذا وافق قول أهل الأرض قول أهل السماء غفر له ما تقدم من ذنبه. قال حدثني أبو الطائي قال حدثني ابن أبي عن حيوة أن أبا يونس مولى أبي هريرة رضي الله عنه حدثه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما جعل الإمام يتم به فإذا كبر فكبر وإذا ركع فاركع وإذا قال سمع الله لمن حمده فقل اللهم ربنا لك الحمد وإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يوسف قال حدثنا زائدة قال حدثنا موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن عبد الله قال دخلت عائشة رضي الله عنها فقلت لا تحدثني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت بلى ثقل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أصلى الناس قلنا لا وانتظرونك يا رسول الله قال ضعوا الإمام في المخضب فعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوى فأغمي عليه ثم فاق فقال أصلى الناس قلنا لا وانتظرونك يا رسول الله فقال ضعوا الإمام في المخضب فعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوى فأغمي عليه ثم فاق فقال أصلى الناس قلنا لا وانتظرونك يا رسول الله فقال ضعوا الإمام في المخضب ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوى فأغمي عليه ثم فاق فقال صلى الناس وقلنا لهم انتظرونك يا رسول الله قالت والناس عكوب من المسجد ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاة العشاء إلى آخرة. قالت فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر يصلي بالناس فأتاه الرسول فقال إن رسول الله صلى الله الله عليه وسلم كان صلي بالناس فقال أبو بكر وكان رجلا رقيقا يا عمر صلي بالناس فقال قال عمر وأنت أحق بذلك قالت فصلى بهم أبو بكر تلك الأيام. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مجد من نفسه خفة وخرج بين رجلين أحدهم العباس في صلاة الظهر وأبو بكر يصلي بالناس قال فلما رآه أبو بكر رضي الله عنه ذهب ليتأخر فأومى إليه النبي صلى الله عليه وسلم لا يتأخر وقال لهما أجلسان إلى جنبه فأجلسا إلى جنب أبو بكر وكان أبو بكر رضي الله عنه يصلي وقام من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم والناس يصلون بصلاة أبي بكر والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد وقال عبد الله فدخلت على عبد الله بن عباس فقلت له أنا أعرض عليكم أحدثة عائشة عن رضي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هات فعرضت حديثها عليه فما أنكر منه شيء غير أنه قال أسمت لك الرجل الذي كلم على العباس قلت لا قال هو علي قال حدثنا محمد رافع وعبد بن حميد ولفظ بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال الزهري وأخبرنا عبد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة رضي الله عنها أخبرته قالت أول ما اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة فاستأذن أزواجه أن يمرض في بيتها وأذن له قالت فخرج ويد له عن الفضل بن عباس ويد له عن رجل آخر ويخط برجليه في الأرض فقال عبيد الله فحدثت بابن عباس رضي الله عنهما فقال تدري من رجل الذي لم سمع عائشة رضي الله عنها هو علي رضي الله عنه قال حدثني عبد الملك بن شعيب الليثي قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد قال من شعب أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة المسعود أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لما تقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتد به وجعه استأذن أزواجه أن يمرض في بيته فأذن له فخرج بين الرجلين تخط رجله في الأرض بين عباس بن عبد المطلب بين رجل آخر قال عبيد الله فأخبرت عبد الله بالذي قالت عائشة رضي الله عنه فقال عبد الله بن عباس هل تدري من رجل آخر الذي لم تسمع عائشة قال قلت لا قال ابن عباس رضي الله عنه ما هو علي قال حدثنا عبد الملك بن شعيب الليثي قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد قال من شعيب أخبرني عبد الله بن عبد الله بن عتبة المسعودي أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لقد رجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك وما حملني على كثرة مراجعته إلا أنه لم يقع في قلبي أن يحب الناس بعده رجلا مقام مقامه أبدا وإلا أني كنت أرى أنه لن يقوم مقامه أحد إلا تشام الناس به فرت أن يعدي ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر قال حدثنا محمد رافع عبد بن حميد واللفظ لم رافع قال عبد أخبرنا وقام رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال الزهري وأخبرني حمزة بن عبد الله بن عمر عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتي قال أمر أبو بكر فليصلي بالناس قالت فقلت يا رسول الله إن أبو بكر رجل رقيق إذا قال القرآن لا يملك دمعة فلو أمرت غير أبو بكر قالت والله ما بي لا كراهية إن شاء الناس بأول من يقوم في مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فرجعته مرتين أو ثلاثا فقال ليصلي بالناس يا أبو بكر فإن كنا صاحب يوسف قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا معاوية وكيع قال حاوى حدثني يحيى بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا معاوية عن عمشان إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بلال يؤذن بالصلاة فقال أمر أبو بكر فليصلي بالناس قالت فقلت يا رسول الله إن أبو بكر رجل أسيف إنه متى يقوم مقامك يسمع الناس فلو أمرت عمر فقال أمر أبو بكر فليصلي بالناس قالت فقلت لحفصة قولي له إن أبو بكر رجل أسيف إنه متى يقوم مقامك يسمع الناس فلو أمرت عمر فقالت له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكن لأنتن صاحب يوسف أمر أبو بكر فليصلي بالناس قالت فأمروا أبو بكر بالناس قالت فلما دخل في الصلاة وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة وقام يواد بين رجلين ورجلاه تخطان في الأرض قالت فلما دخل المسجد سمع أبو بكر حسه ذا ويتأخر فهم إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم قم مكانك فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس عن يسار أبي بكر قالت فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس جالسا أبو بكر قائما يقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر قال حدثنا من جاب بن حارث التميمي وقال أخبر مسلم قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن موسى كلا وعن أمشي بهذا السلام ذكرناه في حديث ما لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه الذي توفي فيه وفي حديث ابن مسلم فأتي برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أجلس إلى جنبه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس وأبو بكر يسمعهم التكبير وفي حديث عيسى قال فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأبو بكر إلى جنبه وأبو بكر يسمع الناس قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريم قال حدثنا ابن مين عن شام قال حدثنا ابن مين والفضل متقاربة قال حدثنا أبي قال حدثنا شام بن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر يصلي بالناس في مرضه فكان يصلي بهم قال عمرته فجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة فخرج وإذا أبو بكر يوم الناس فلما رأى أبو بكر استخر فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أي كما أنت فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم حذاء أبو بكر إلى جنبه فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يصلون بصلاة أبي بكر قال حدثني عمرو الناقد وحسن الحلواني وعبد بن حميد قال عبد أخبرني وقال آخرني حدثني يعقوب بن إبراهيم السعدي وقال وحدثني أبي عن صالح بن شهاب قال أخبرني أنس مالك رضي الله عنه أن أبا بكر كان يصلي لهم في وجع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه حتى إذا كان يوم الاثنين ومصوم في الصلاة كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة فنظر إلينا وقائم كان وجهه ورقة مصحف ثم تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا قال فبهتنا ونحن في الصلاة من فرح بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونكص أبو بكر عن عقبين ليصل الصفا وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الصلاة فأشار إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده أن أتموا صلاتكم قال ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فارقى الستر قال فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه ذلك قال وحدثني عمرو الناقد زهر بن حرب قال حدثني سفيان عن الزهري عن أنس رضي الله عنه قال آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف الستارة يوم الاثنين وذكر بهذه القصة وحديث صالح أتم وأشبع قال وحدثني محمد رافع وعبد بن حميد جميعا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر الزهري قال أخبرنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما كان يوم الاثنين وذكر بنحو حديثهما قال حدثنا محمد مثنى وهار بن عبد الله قال حدثنا عبد الصمد قال سمعت أبي يحدث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال لم يخرج إلينا نبي الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا فأقيمت الصلاة وذهب أبو بكر رضي الله عنه يتقدم فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم الحجاب فرفعه فلما وضح لنا وجه نبي الله صلى الله عليه وسلم ما نظرنا منظرا قط كان أعجب إلينا من وجه النبي صلى الله عليه وسلم حين وضح لنا قال فأومى نبي الله صلى الله عليه وسلم بيدنا أبو بكر يتقدم وارخى نبي الله صلى الله عليه وسلم الحجاب فلم نقدر عليه حتى مات قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زيد بن عبد الملك بن عمر عن برد عن موسى رضي الله عنه قال مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتد مرضه فقال مروا أبو بكر فليصلي بالناس فقالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله إن أبو بكر رجل رقيق متى يقوم مقامك لا يستطيع أن يصلي بالناس فقال مري أبا بكر فليصلي بالناس فإن كنا صواحب يوسف قال فصلى بهم أبو بكر حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثني أحمد حيث قال قرأت عن مالك نبي حازم عن سعيد بن سعد السعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عبد بن عوف ليصحب لهم في حانة الصلاة فجاء المؤذن أبو بكر فقال فصلي بالناس فأقيم قال نعم قال فصلى أبو بكر وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس في الصلاة فتخلص حتى وقف الصف في صف وقال الناس وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في الصلاة فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فشر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من كث مكانك فرفع أبو بكر يديه فحمد الله عز وجل على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ثم صرف وقال يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذا أمرتك قال أبو بكر ما كان ابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق من نابه شيء في صلاة فليسبح فإنه إذا سبح التفت إليه وإنما التصفيح للنساء قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز عن أبي حازم قال وقال قتيبة حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن القاري وقال كلاهما عن أبي حازم عن سعيد بن سعد وذكر مثل حديث مالك وفي حديثهما قال فرفع أبو بكر يديه فحمد الله ورجع القهقرة وراءه حتى قام الصف قال حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال أخبرنا عبد الأعلى قال حدثنا عبيد الله عن أبي حازم عن سعيد بن سعد السعدي رضي الله عنه أنه قال ذهب نبي الله صلى الله عليه وسلم يصح بين بني عمرو بن عوف وذكر مثل حديثه وزاد فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرق الصفوف حتى قام عند الصف المقدم فيه أن أبو بكر رضي الله عنه رجع القهقرة قوله عن أبي حازم تقدم أنه في الكنى يأتي بالحاء فقط وأما في الأسماء فربما جاء بالخاء ومنهم محمد بن خازم أبو معاوية الضرير نعم. أحسن الله إليكم قال حدثني محمد رافع وحسن بن علي الحلواني وجميعا عبد الرزاق قال مرافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا جرجين قال حدثني مشام قال عن حديث عباد بن زياد عن عروة المغيرة بن شعبة أخبره أن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أخبره أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوك قال المغيرة فتبرز رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الغائط فحمته معه إداوة قبل صلاة الفجر فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه أخذته ريق على يديه بالنداوة وغسل يديه ثلاث مرات ثم غسل وجهه ثم ذهب يخرج جبته عن ذراعي فضاق كما جبته فأدخل يديه في الجبة حتى أخرج ذراعي من أسفل الجبة وغسل ذراعي من فقين ثم توضع على كفيه ثم أقبل قال المغيرة فأقبلت معه حتى نجد الناس قد قدموا عبد الرحمن عوف رضي الله عنه صلى لهم فأدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ركعتين صلى مع الناس ركعة الآخرة ولما سأل عبد الرحمن عوف قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يتم صلاته فأفزع ذلك المسلمين فأكثر التسبيح فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته وأقبل عليهم ثم قال أحسنتم أو قال قد أصبتم يغبطوا من صلوا الصلاة لوقتها قوله أخبرنا ابن جريج هذه الكنية عند الإطلاق هي لعبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج المكي أحسن الله إليكم قال حدثنا محمد رافع بن الحلواني وقال حدثنا عبد الرزاق عن جريج قال حدثنا مشاب بن إسماعيل بن محمد بن سعدي عن حمزة المغيرة وذكر نحو حديث عباد قال المغيرة فأردت تأخير عبد الرحمن فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه قال حدثنا بكر بن أبي شيبة عمرو الناقد وزير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن مسلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا هارون بن معروف عن حمرة بن يحيى قال أخبرنا أبي قال أخبرني يوسف عن شاب قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن إنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحوا للرجال والتصفيق للنساء زاد حرملة في روايته قال مشاب وقد رأيت رجال من أهل العلم يسبحون ويشيرون قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا فضيل بن عياض قال حدثنا أبو كريم قال حدثنا معاوية قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يوسف كلهم عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره بمثله قال حدثنا محمد رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره بمثله وزاد في الصلاة قال حدثنا أبو كريم محمد علي الهمداني وقال حدثنا مسامة عن وليدي عن كثير قال حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ثم انصرف قال يا فلان لا تحصن صلاتك لا ينظر المصلين إذا صلى كيف يصلي فإنما يصلي لنفسه إني والله لا أبصر من ورائي كما أبصر من بين يدي قال حدثنا قتيبة بن سعيد مالك بن أنس عن أبي زيد عن رجع أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ترون قبلتي هل ترون قبلتي هاهنا؟ فوالله ما يخفى علي ركوعكم ولا سجودكم، إني أراكم وراء ظهري. قال حدثني محمد بن ثنا وبشار قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أقيموا الركوع والسجود فوالله إني أراكم بعدي وربما قال بعد ظهري إذا ركعتم وسجدتم. قال حدثني أبو غسان المسمعي وقال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا أبي عدي عن سعيد كلام قتادة عن أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتموا الركوع والسجود فوالله إني أراكم بعد ظهري إذا ما ركعتم وإذا ما سجدتم، في حديث سعيد إذا ركعتم وإذا سجدتم. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة علي بن حجر وعلي بن حجر واللفظ لأبي بكر قال ابن حجر أخبرنا وقال أبو بكر حدثنا علي بن مسلم عن مختار بن فلفل عن أنس رضي الله عنه أنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فلما قضى الصلاة أقبل علي بوجهه فقال: أيها الناس إني أمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف، فإني أراكم أمامي ومن خلفي. ثم قال: والذي نفس محمد صلى الله عليه وسلم بيده لو رأيت ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال: وما رأيت يا رسول الله؟ قال: رأيت الجنة والنار. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير قال حا حدثنا ابن مينين وإسحاق بن إبراهيم عن ابن فضيل جميعا مختار عن أنس رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث ليس بحديث جرير ولا بالانصراف. قال حدثنا خلف بن هشام وابو ربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد كل محمد قال خلف حدثنا حماد بن زيد عن محمد زيد قال حدثنا ابو هريره قال قال محمد صلى الله عليه وسلم: اما يخشى الذي يرفع راسه قبل امام يحول الله راسه راس حمار. قال حدثنا عمرو الناقل وزهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن محمد بن زياد عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يأمن الذي يرفع رأسه في صلاة قبل إمام يحول الله صورته في صورة حمار. قال حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي وعبد الرحمن ربيع بن مسلم جميعا ربيع بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة قال حدثنا بكر بن مشيب قال حدثنا بكر بن محمد بن سلمة كل عن محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، غير أن في حديث ربيع بن مسلم يجعل الله وجهه وجه حمار. قوله حدثنا عبد الرحمن بن سلام، تقدم أن سلاما عندهم يأتي مثقلا إلا في عبد الله بن سلام رضي الله عنه. أحسن الله إليكم. قال حدثنا بكر بن شيبة أبو كريم قال حدثنا معاوية عن عمش عن مسيب عن تميم طرفة عن جابر بن سمرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن أقواما يرفعون أبصارهم من السماء في الصلاة أو لا ترجعوا إليهم. قال حدثنا أبو الطاهر وعمر بن سواد قال أخبرنا نافع قال حدثنا الليث بن سعد عن جابر بن ربيعة عن عبد الرحمن أرجع به أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينتهين أقواما عن رفعهم أبصارهم عند الدعاء في الصلاة إلى السماء أو لا تخطفن أبصارهم. قال حدثنا بكر بن شهاب بكر من قال حدثنا معاوية عن مشعل بن مسيب رافع عن أنت من طرفة عن جابر بن سمرة أنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ما لي أراكم رافع أيديكم كأنها أذناب خيل شمس أسكن في الصلاة. قال: ثم خرج علينا فرأنا حلقا فقال: ما لي أراكم عزين. قال: ثم خرج علينا فقال: لا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها. فقلنا: يا رسول الله كيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: تمن الصفوف الأولى وتراصون في الصف. قال حدثني أبو سعيد الأشجعي قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يوسف قال جميعا قال حدثنا الأعمش بهذا السند وذكر نحوه. قال حدثنا أبو كنبيشبة قال حدثنا وكيع عن مسعر قال حا وحدثنا أبو كريم قال ولفظ له قال أخبرنا أبي زيادة عن مسعر قال حدثني عبيد الله بن القبطية عن جابر بن سمرة أنه قال: كنا إذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. وأشار بيدي الجانبين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على ما تومئون بأيديكم كان أذنب خير شمس، إنما يكفي أحدكم يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله. قال وحدثنا قاسم بن زكريا قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن فرات عن قزاز عن عبيد الله عن جابر بن سمرة أنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا إذا سلمنا قلنا بأيدينا: السلام عليكم السلام عليكم. فنظر إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ما شأنكم تشيرون بأيديكم كان أذنب خير شمس، إذا سلم أحدكم فلتفت إلى صاحبه ولا يومئ بيده. قال حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن ديسة ومعاوية وكيع عن الأعمش عن عمارة بن عمير التيمي عن أبي معمر عن أبي مسعود رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: استووا ولا تختلفوا وتختلف قلوبكم ليلين منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال أبو مسعود: فأنتم اليوم أشد اختلافا. قال وحدثناه إسحاق قال أخبرنا جرير قال حا وحدثنا ابن خشرم قال أخبرنا عيسى يعني بن موسى قال حا قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا ابن عتبة السهلي وذكر نحوه. قال حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي وصالح بن حاتم بن وردان قال حدثنا يزيد بن زرع قال حدثنا خالد بن حذاء عن أبي معشر عن أبي معشر عن إبراهيم عن قمة عبد الله مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليلين منكم الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثلاثة وإياكم من شات الأسواق. قال حدثنا محمد بن ثنا بن بشار قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. قال حدثنا شيبان فروخ قال حدثنا عبد الوارث عبد العزيز وهو عن عبد العزيز وابن صهيب عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتم الصفوف فإني أراكم خلف ظهري. قال حدثنا محمد رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن نبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر حديث منه وقال: أقيم الصف في الصلاة فإن إقامة الصف من حسن الصلاة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة قال حا وحدثنا محمد بن ثناء بن بشار قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن مرة أنه قال سمعت سالم بن أبي الجعد الغطفاني قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن سماك بن حرب قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كان ما يسوي بها القداح حتى رأى أن قد عقلنا عنه ثم خرج يوما فقام حتى كاد يكبر فرأى رجلا باديا صدره من الصف فقال عباد الله لا تسوون صفوفكم ولا يخالفن الله بين وجوهكم. قال حدثنا حسن ربيع وبكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة بهذا الإنسان وذكر نحوه. قال حدثنا يحيى قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن سمين مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا يستهموا عليه لاستهموا ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتبة والصحيح لأتوهما ولو حبوا. قال حدثنا شيبان فروخ قال حدثنا أبو الأشبع عن أبي نضرة العبدين عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال لهم تقدموا فتنبيوا وليتم بكم بعدكم لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا محمد عبد الله الرقاشي قال حدثنا بشر المنصور عن جريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما في مؤخر المسجد فذكر مثله. قال حدثنا إبراهيم دينار محمد حرب الواسطي قال حدثنا عمرو بن هيثم أبو قطن قال حدثنا شعبة عن قتادة عن خلاس عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما تعلمون أو قال يعلمون ما في الصف المقدم إذا كانت قرعة وقال ابن حرب الصف الأول ما كانت إلا قرعة. قال حدثنا زير محمد قوله الحديث المتقدم عن الجريري هذه النسبة عندهم بضم الجيم ولم يقع في رواتهم الجريري بفتحها فالجريري جماعة وإذا أطلقت هذه النسبة فالمقصود بها سعيد بن إياس الجريري. وقوله عن خلاس هذا الاسم لواحد من رواتهم وهو خلاس بن عمرو الهجري. أحسن الله إليكم. قال حدثنا زيد بن حرب قال حدثنا جرير عن سفيان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز عن الدراوردي عن سفيان بهذا الاسناد قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حازم عن سعيد بن سعد أنه قال لقد رأيت رجال عقد أزرهم في أعناقهم مثل صبيان من ضيق الأزر خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال قال يوم عشر نساء ترفع رؤوسكن حتى يرفع الرجال. قال حدثني عمرو الناقل وزير بن حرب جميعا بن عينة قال زير حدثنا سفيان بن عينة عزوري أنه سمع سالما يحدث عن أبيه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. قال حدثني حرمة بن يحيى قال أخبرني مهبي قال أخبرني يسعى مشامي قال أخبرني سعيد بن عبد الله بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا نساءكم نسائد إذا استأذنكم إليها. قال فقال ابن عبد الله والله لم نعهن. قال فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط وقال أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول والله لم نعهن. قال حدث محمد عبد الله بن مين قال حدث أبي بن إدريس قال حدث عبد الله عن نافع عن عمي عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. قال حدث ابن مين قال حدث أبي قال حدثنا حمزة قال سمعت سالما يقول سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا استأذنكم نساؤكم المساجد فأذنوا لهن. قال حدث بكر بن قال حدث معاوية على مشعل مجاهد عمي عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا النساء من خروج المساجد بالليل. فقال ابن عبد الله بن عمر لا ندعهن يخرجن فيتخذن ودغلا. قال فزبر ابن عمر رضي الله عنهما قال أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لا ندعهن. قال حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن نوسى عن عمش بهذا السنة وذكر مثله. قال حدثنا محمد حاتم بن رافع قال حدثنا شبابة قال حدثني ورقاء عن عمرو عن مجاهد عن عمر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن النساء بالليل المساجد. فقال ابن له يقال له عاقل إذن يتخذنا دغلا. قال فضرب في صدري وقال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لا. قوله حدثني ورقاء هذا الاسم لراو واحد من رواتهم هو ورقاء بن عمر اليشكري. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري وقال حدثنا سعيد بن عمرو بن أبي أيوب قال حدثنا كعب بن عقبة عن عمرو بن عبد الله بن عمر عن أبي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا النساء حظوظهن من المساجد إذا استأذنوكم. فقال بلال رضي الله عنه فقال بلال والله يمنعهن. فقال له عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول أنت يمنعهن. قال حدثنا هارون بن سعيد الليلي وقال حدثنا أبي قال أخبرني مخرمة عن أبي عن مسلم بن سعيد أن زينب الثقفية كانت تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تطيب تلك الليلة. قال حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثني أحمد سعيد القطان عن محمد عجل أنا قال حدثني بكر بن عبد الله من أشجع عن مسلم سعيد عن زينب امرأة عبد الله أنها قالت قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا. قال حدثني أحمد بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم قال يحيى أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أبي فروة عن يزيد بن خصيفة عن مسلم سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قاع نبي قال حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء لمنعوه من المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل. قالت قلت لعمرة أن نساء بني إسرائيل منع المسجد؟ قالت نعم. قال حدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا عبد الوهاب عن التقوي قال حا وحدث قال وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان عن قال حا قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا البخاري الأحمر قال حا قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال معني أحمد سعيد بن يزيد بن ذكر مثله. قال حدثنا أبو جعفر محمد بن الصباح وعمرو الناقد جميعا عن شيمين قال ابن الصباح حدثنا شيمين قال أخبرنا أبو بشير عن سعيد بن جبير عن عباس في قوله عز وجل ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. قال نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم توالي مكة وكان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن فإذا سمع ذلك المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به. فقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ولا تجهر بصلاتك فيسمع المشركون قراءتك ولا تخافت بها عن أصحابك أسمعهم القرآن ولا تجهر ذلك الجهر وابتغي بين ذلك سبيلا. يقول بين الجهر والمخافة. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يحيى بن زكريا عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها في قوله عز وجل ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها قالت أنزل هذا في الدعاء. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن عمرو زيد قال حا قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا مسامة وكيع قال حا قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا معاوية كل من شأن بهذا السند وذكر مثله. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن شيبة وإسحاق بن إبراهيم كل من عن جرير قال أبو بكر حدثنا جرير بن عبد الحميد عن موسى بن أبي عائشة عن سعيد بن جبير عن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل لا تحرك به لسانك. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه جبريل بالوحي كان مما يحرك بلسانه وشفتيه فاشتد عليه فكان ذلك يعرف منه. فأنزل الله تعالى لا تحرك بلسانك تعجل به أخذه إن علينا جمعه وقرآنه إن علينا أن نجمعه في صدرك وقرآنه فتقرأه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال أنزلناه فاستمع له إن علينا بيانه أن نبينه بلسانك. فكان إذا أتاه جبريل أطرق فإذا ذهب قرأه كما وعده الله عز وجل. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا معاوية عن موسى بن أبي عائشة عن سعيد بن جبير عن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل لا تحرك به لسانك لتعجل به. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة كان يحرك شفتيه فقال لابن عباس رضي الله عنهما أنا أحركهما كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما. فقال سعيد أنا أحركهما كما كان ابن عباس رضي الله عنهما يحركهما فحرك شفتيه فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. قال جمعه في صدرك ثم تقرأه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال فاستمع وأنصت ثم إن علينا أن تقرأه. قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه جبريل استمع فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما أقرأه. قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن عباس رضي الله عنهما قال ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجن وما رآهم. انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم طائفة من أصحابه عامدين سوق عكاظ وقد حيل بين الشياطين من خبر السماء ورسلت عليهم الشوف فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا ما لكم؟ قالوا حيل بيننا وبين خبر السماء ورسلت عليهم شوب. قالوا ما ذاك إلا من شيء حدث فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء. فانطلقوا يضربون مشارق الأرض ومغاربها فمر النفر الذين أخذوا نحو تهامة وهو بنخل عامدين إلى سوق عكاظ ويصلي بأصحابه صلاة الفجر فلما سمعوا القرآن استمعوا له وقالوا هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء فرجعوا إلى قومهم فقالوا يا قومنا إنا سمعنا القرآن عجبا يهدي الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فأنزل الله عز وجل على نبي محمد صلى الله عليه وسلم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. قال حدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا عبد الله عن داود عن عامر انه قال سالت عقبه هل كان ابن مسعود رضي الله عنه شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليله الجن؟ قال فقال علقمه انا سالت ابن مسعود رضي الله عنه فقلت هل شهد احد منكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليله الجن؟ قال لا ولكننا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليله ففقدناه فالتمسناه في الأودية والشعاب فقلنا استطير أو قلنا اغتيل. قال فبتنا بالشر ليلة بات بها قوم فلما أصبحنا إذا هو جائم من قبر حراء. قال فقلنا يا رسول الله فقدناك وطلبناك فلم نجدك. فبتنا بالشر ليلة بات بها قوم فقال أتاني داع الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن. قال وانطلق بنا فأرانا أثارهم وأثار نيرانهم وسألوا زاد فقال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أو فرما يكون لحما وكل بعرة عرف لدوابكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستنجوا بهما فإنها طعام إخوانكم. قال وحدثني علي بن حجين السعدي وقال حدثني اسمع بن إبراهيم عن داود بهذا السند لا قولي وآثر نيرانهم. قال الشعبي وسألوهم زاد وكانوا من جن الجزيرة إلى آخر الحديث من قول الشعبي مفصلا من حديث عبد الله. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن داود عن الشعبي عن قبة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم لا قولي وآثر نيرانهم ولم تكن ما بعده. قال حدثني أحمد يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد عن أبي معشر عن إبراهيم عن القمة عن عبد الله أنه قال لما كل ليلة الجن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وددت أني كنت معه. قال حدثنا سعيد بن محمد الجرمي وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا أبو سامة عن مسعر معني أنه قال سمعت أبي قال سألت مسروقا من آذن النبي صلى الله عليه وسلم بالجن ليلة استمع القرآن فقال حدثني أبوك يعني بن مسعود رضي الله عنه أنه آذنته بهم شجرة. قال وحدثنا محمد بن ثنا العنزي وقال حدثنا ابي عدي عن الحجاج عن الصواف عن يحيى بن ابي كثير عن عبد الله بن ابي قتاده وابي سلمه عن ابي قتاده رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرا بالظهر والعصر بركعتين الاولى ينفتح الكتاب سورتين ويسمع الايه احيانا وكان يطول بركعتين الاولى من الظهر وقصر ثانيه وكذلك في الصبح. قال حدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا همام بن أبان بن يزيد عن يحيى بن أبي كثير عبد الله بن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتين وليم الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة ويسمعنا الآية أحيانا وكان يقرأ في ركعتين أخريين بفاتحة الكتاب. قال حدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه جميعا عن مشيم قال يحيى اخبرهم مشيم عن منصور عن بيد مسلم عن ابي الصديق عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال كنا نحزر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر فحزرنا قيام في ركعتين الاولين الظهر قدر قراءه الف لام ميم تنزيل السجده وحزرنا قيام في الاخرين قدر النصف من ذلك وحزرنا قيام في ركعتين الاولين العصر على قدر قيام في الاخرين من الظهر وفي الاخرين من العصر على النصف من ذلك ولم يذكر ابو بكر في روايه الف لام ميم تنزيل وقال قدر 30 ايه. قوله عن ابي الصديق هذه الكنية وقعت لراو واحد عندهم هو أبو الصديق الناجي واسمه بكر بن عمرو. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا أبو عوانة عن منصور عن وليد أبي بشر عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأولين في كل ركعة قدر 30 آية وفي الأخرين قدر 15 آية أو قال نصف ذلك وفي العصر في ركعتين ولين في كل ركعة قدر قراءة 15 آية وفي الأخرين قدر نصف ذلك. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا مشيم بن عبد الملك بن عمر عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن أهل الكوفة شكوا سعدا إلى عمر الخطاب رضي الله عنه ما فذكروا من صلاته فأرسل إليه عمر فقدم عليه وذكر له ما عبوه به من أمر الصلاة فقال إني نصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرم عنها إني لا أركض بهم في الأولين وأحذف في الأخرين فقال ذاك الظن بك أبا إسحاق. قال حدثنا قتيبة بن سعيد بن إسحاق بن إبراهيم عن جرير عبد الملك بن عمير بهذا الإسناد قال وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن أبي عون قال سمعت جابر بن سمرة رضي الله عنه قال عمر بن سعد قد شكوك في كل شيء حتى في الصلاة قال أما أنا فأمد في الأولين وأحذف في الأخرين وما أل وما اقتديت به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ذاك الظن بك أو قال ذاك ظني بك. قال وحدثنا أبو كريم قال حدثنا بشر عن مسعد عن عبد الملك عن عبد الملك وأبي عون عن جابر بن سمرة رضي الله عنه فذكر من حديثهم وزاد فقال تعلمني الأعراب بالصلاة. قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا وليد يعني ابن مسلم عن سعيد وابن عبد العزيز عن عطية بن قيس عن قزعة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قد كان صلاة الظهر تقام في ذهب الذهب البقيع فيقضي حاجته ثم يتوضأ ثم يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركعة الأولى مما يطولها. قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن ربيعة أنه قال حدثني قزعة أنه قال أتيت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه ومكثور عليه فلما تفرق الناس عنه قلت إني لا أسألك عما أسألك هؤلاء عنه قلت أسألك عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما لك بذاك من خير فعاد عليه فقال كانت صلاة الظهر تقام فينطلق أحدنا إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يأتي أهله فيتوضأ ثم يرجع إلى المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى. قال وحدثنا رون عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج قال قال وحدثني محمد بن رافع وتقارب في اللفظ قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرهم جريج قال سمعت محمد بن عباد بن جعفر يقول أخبرني أبو سلمة بن سفيان وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن مسيب العابدي وعبد الله بن السائب قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم صحن مكة فاستفتح سورة المؤمنين حتى جاء ذكر موسى وهارون وذكر عيسى محمد بن عبد قال حتى جاء ذكر موسى وهارون وقال ذكر عيسى محمد بن عباد يشك أو اختلفوا عليه أخذت النبي صلى الله عليه وسلم سعد فركع عبد الله بن السائب حاضر ذلك وفي حديث عبد الرزاق فحذف فركع في حديثه وعبد الله بن عمرو ولم يقل ابن العاص. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حقال وحدثنا أبو بكر بن بشير قال حدثنا وكيع قال حقال وحدثني أبو كريم لفظ له قال أخبرنا ابن بشير عن مسعر قال حدثني الوليد بن سريع عن عمرو بن حريث أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر والليل إذا عسعس. قال حدثني أبو كامل الجحدري وفضيل بن حسين قال حدثني أبو عوانة عن زياد بن علاقة عن قطبة بن مالك أنه قال صليت وصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ قاف والقرآن المجيد حتى قرأ والنخل باسقات قال فجعلت أرددها ولا أدري ما قال. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شريك بن عيينة قال حا قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا ابن عيينة عن زياد بن علاقة عن قطبة بن مالك أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر والنخل باسقات لا طلع نضيد. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن زياد بن علاقة عن عمي أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم الصبح فقرأ في أول ركعة والنخل باسقات لها طلع نضيد وربما قال قاف. قال حدثنا بكر بن شبت قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة قال حدثنا سباك بن حرب عن جابر بن سمرة أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بقاف والقرآن المجيد وكان صلاته بعد تخفيفا. قال وحدثنا بكر بن ابي شيبه ومحمد رافع ولفظ من رافع قال حدثنا احمد بن ادم قال حدثنا زهير عن سماك قال سال جهير بن سمره رضي الله عنه عن صلاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يخفف صلاته ولا يصلي صلاه هؤلاء. قال أنباني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الفجر بقاف والقرآن ونحوها. قال وحدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا عبد الرحمن المدين قال حدثنا شعبة عن سماك عن جابر بن سمرة أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر بالليل إذا يغشى وفي العصر نحو ذلك وفي الصبح أطول من ذلك. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن شعبة عن سماك عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر بسبح اسم ربك الأعلى في الصبح بأطول من ذلك. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن التيمي عن أبي المنهار عن أبي برزة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الغداة من 60 إلى 100. قال وحدثنا أبو كريم قال حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد حدثنا عن أبي المنهار عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ الفجر ما بين 60 إلى 100 آية. قوله عن أبي برزة هذه الكنية عندهم لراو واحد من الصحابة هو أبو برزة الأسلمي واسمه نضلة بن عبيد نضلة باللام ابن عبيد. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثني أحمد حيا قال قرأت على مالك عن شعبة بن عبد الله بن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قال إن أم الفضل بنت الحارث سمعته ويقرأ المرسلات عرفا فقالت يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة إنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. قال حدثنا بكر بن أبي شيبة عمرو الناقد قال حدثنا سفيان قال وحدثني حرمة بن يحيى قال أخبرنا وهب قال أخبرني يوسف قال حقل وحدثني إسحاق بن إبراهيم عبد الحميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا عمرو قال حقل وحدثنا عمرو الناقد قال حدثني يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح كل من زوري بهذا الإسناد وزاد في حديث صالح ثم صلى بعد حتى قبضه الله عز وجل. قال حدثني أحمد بن يحيى قال قرأت على مالك عن شعبة عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطور في المغرب. قال وحدثنا بكر بن أبي شيبة وزيد بن حرب قال حدثنا سفيان قال حقل وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا وهب قال أخبرنا يوسف قال حقل وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد الحميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كل من زوري بهذا الإسناد وذكر مثله. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ عن بني قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عدي قال سمعت البراء يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في سبيل صلى العشاء الآخرة فقرأ في عند الركعتين والتين والزيتون. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن يحيى وابن سعيد عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازم رضي الله عنه أنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء فقرأ بالتين والزيتون. قال حدثنا محمد عبد الله بن مين قال حدثنا أبي قال حدثنا مسعر عن عدي بن ثابت قال سمعت البراء بن عازم رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في العشاء بالتين والزيتون فما سمعت أحدا أحسن صوتا منه صلى الله عليه وسلم. قال حدثني محمد بن عباد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر أنه قال كان معاذ رضي الله عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي فيؤم قومه فصلى ليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم أتى قومه فأمهم فافتتح بسورة البقرة فانحرف رجل فسلم ثم صلى وحده وانصرف وقال له أنا أفقت يا فلان فقال لا والله ولآتي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأخبرنه فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أصحابنا واضح نعمل بالنهار وإن معاذ صلى معك العشاء ثم تفتح بسورة البقرة فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على معاذ فقال يا معاذ وفتان أنت اقرأ بكذا واقرأ بكذا. قال سفيان وقلت لعمري إن بالزبير حدثنا عن جابر أنه قال اقرأ الشمس وضحاها والليل إن اقرأ الشمس وضحاها والضحى والليل إذا يغشى وسبح اسم ربك الأعلى فقال عمرو نحو هذا. في الحديث المتقدم عن البراء قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في سفر فصلى العشاء الآخرة فقرأ في إحدى الركعتين والتين والزيتون. أحيانا يأتي من السنن ما يكون مشهورا بالعمل ويترجم عنه الصحابة بأعمالهم ككون السنة في السفر الصلاة بالقصار من السور، فقد صح عن إبراهيم النخعي أنه قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يصلون في السفر بقصار السور، وهذا أصل هذا الحديث. واضح؟ طيب خذوا هذه الفائدة، ابحثوا هل تجدون حديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين في الحضر. ابحثوا هذه المسألة، هل هناك حديث أنه مسح على خفيه في الحضر أم أن الحديث كانت في السفر؟ أحسن الله إليكم. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث قال حق قال وحدثنا رمح قال أخبرنا ليث عن ابن الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال صلى معاذ بن جابر رضي الله عنه أنصاري لأصحاب العشاء فطول عليهم فصلى رجل منها فصلى فأخبر معاذ عنه فقال إنه منافق. فلما بلغ ذلك الرجل دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره ما قال معاذ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتريد أن تكون فتان يا معاذ إذا أممت الناس فاقرأ بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى واقرأ باسم ربك والليل إذا يغشى. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا مشيب بن منصور عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن معاذ بن جابر رضي الله عنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وابو ربيع الزهراني وقال ابو ربيع حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال كان معاذ رضي الله عنه يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يأتي مسجد قومه فيصلي بهم. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا شيخ بن عثمان بن أبي خالد عن قيس عن مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني لا تأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان ما يطيل بنا، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ، فقال يا أيها الناس إن منكم منفرين فأيكم من الناس فليوجز فإن من ورائي كبيرا ضعيف هذا الحاجة. قال حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شيء مواقع قال حقل وحدثنا ابن مين قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان كل من سمعنا في هذا السند وذكر بمثل حديث هشيم. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن الحزامي وعن ابي الزناد عن رجع ابي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ما احدكم الناس فليخفف فان فيهم الصغير والكبير والضعيف والمريض فليصلى وحده فليصلي كيف شاء فليصلي كيف شاء. قال حدثنا مرافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا ابو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر حديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ما قام احدكم للناس فليخفف الصلاه فان فيهم الكبير وفيهم الضعيف واذا قام وحده فليطل الصلاه وما شاء. قال وحدثنا حرمة بن يحيى قال أخبرنا نوح قال أخبرني موسى عن شعيب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الناس فليخفف فإن في الناس الضعيف والسقيم وذا الحاجة. قال وحدثنا عبد الملك بن شعيب الليث قال حدثني أبي قال حدثني الليث بن سعد قال حدثني موسى عن شعيب قال حدثني أبو بكر بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر بمثله غير أنه قال بدل السقيم الكبير. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن مرين قال حدثنا أبي قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا موسى بن طلحة قال حدثني عثمان بن أبي العاص الثقفي وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أم قومك قال قلت يا رسول الله إني أجد في نفسي شيئا قال ادنه فجلسني بين يديه ثم وضع كفه في صدري بين ثديي ثم قال تحول فوضعها في ظهري بين كتفي ثم قال أم قومك فمن أم قوما فليخفف فإن فيهم الكبير وإن فيهم المريض وإن فيهم الضعيف وإن فيهم ذي الحاجة وإذا صلى أحدكم وحده فليصلي كيف شاء. قال حدثنا محمد بن مثنى البشاري قال حدثنا محمد جابر قال حدثنا شعبة عن مرة قال سمعت سعيد بن المسيب قال حدث عثمان بن العاص قال آخر ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أممت قوما فأخف بهم الصلاة. قال وحدثنا خلف بن هشام بن ربع الزهراني قال حدثنا حماد بن زين عبد العزيز بن صيب عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يوجز في الصلاه ويتم. قال حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد قال يحيى اخبرنا وقال قتيبة حدثنا ابو عوانة عن قتادة عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من اخف الناس صلاه في تمام. قال وحدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن ايوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجي قال يحيى بن يحيى اخبرنا وقال اخرون حدثنا اسماعيل بن جعفر عن شريك بن عبد الله بن ابي نبي عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال ما صليت وراء امام قط اخف صلاه ولا تم صلاه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا جعفر بن سليمان عن ثابت بن علي عن انس رضي الله عنه قال انس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع بكاء الصبي مع امه وهو في الصلاه فيقرا بسوره قويه او بسوره قصيره. قال وحدثنا محمد بن منهل الضرير قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن ابي عروبه عن قتاده عن اسمانك رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لا ادخل الصلاه اريد اطالتها واسمع بكاء الصبي فاخف من شده وجد امه به. قال وحدثنا حامد بن عمر البكراوي وابو كامل فضيل بن حسين جحدري وكلاهما عن ابي عوانه قال حامد حدثنا ابو عوانه عن ابن ابي حميد عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن البراء بن عازب رضي الله عنه انه قال رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم وجدت قيامه فركعته واعتداله بعد ركوعه سجدته وجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ عن بريم قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن حكم أنه قال غلب عن كوفة رجل قد سماه زمن من الأشعث فأمر أبا عبيدة بن عبد الله يصلي بالناس فكان يصلي في رفع رأسه من ركوع قام قدر ما أقول قدر ما أقول اللهم ربنا لك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد لا بانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع الجد منك الجد. قال الحكم وذكرت ذلك عبد الرحمن بن ليلى فقال سمعت براء بن عازم يقول كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ركوعه إذا رفع رأسه من ركوعه وسجوده ما بين السجدتين قريبا من السواء. قال شعبة وذكرت لعمر مرة فقال قد رأيت ابن أبي ليلى فلم تكن صلاته هكذا. قال حدثنا محمد بن ثنا بن بشار قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم أن مطر الناجية لما ضار عن كوفة أمر أبا عبيدة أن يصلي بالناس وساق الحديث. قال حدثنا خالد بن هشام قال حدثنا أحمد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال إني لآل أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي. قال وحدثني أبو بكر نافع عن عبده قال حدثنا باز قال حدثنا أحمد قال أخبرنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال ما صليت خلف أحد أوجز صلاة من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمام. كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم متقاربة وكانت صلاة أبي بكر متقاربة فلما كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه مد بصلاة الفجر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهم ثم يسجد ويقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم. وهذا آخر هذا المجلس والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.